السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. في عندنا هنا اهو في اليوتر هنا دخلنا في بيس ميكر في المكان دوت المفروض عن ايه؟ عن راد كوردون. لكن هذا البيس ميكر ده مش بيس ميكر بجد، يعني مرشوش بيزيف، يعني انا كل يوم بشوف مثلا كل اسبوع بنشيل نعمل مره هيستريكتومي معايا، ما اعرفش افصل البيس ميكر ده من اليوترس. لا لا، ده هو حاجه فانكشنال نوت اناتوميكال، حاجه فانكشنال نوت ايه؟ نوت اناتوميكال. يعني يا دكاتره ما ينفعش حد يشرح هذا البيس ميكر ده او يحط بيس ميكر في اليوترس ده بنحط اس اي نوت فين؟ في الهرم، لان ما اعرفش اعمل كده. لكن هذا البيت ميكر از فانكشنال نوت ايه؟ نوت اناتوميك. البيت ميكر ده شغال بس شغال ايه؟ ريجلر. يعني هنا الكونتراكشن بتاعتنا يا دكاتره ريجلر، يعني انت كله كونتراكت كله ايه؟ حته واحده. فهنا الكونتراكشن اللي انا مالها ريجلر كونتراكشن، فهنا الكونتراكشن ريجلر او ليها اسم تاني شيك اوت غير ريجلر، اسمها كوردينيتد. يعني ايه كوردينيتد؟ كوردينيتد يعني منتظمه، كوردينيتد معايا يا دكاتره؟ فهنا الكونتراكشن ريجلر او كوردينيت، يعني اليوترس كله كونتراكت كله في حته واحده كله مع بعض معايا، ده اسمه ايه؟ ريجلر. تمام. على فكره يا دكاتره الكونتراكشن بتاع اليوترس ما اسمهاش كونتراكشن زاوي، امال اسمها ايه؟ اسمها ريتراكشن. فده معناه فين النظام اللي احنا بتاعه؟ الشغل فين؟ عاطف ده بيجي متاخر. ما ينفعش كده. ما ينفعش كده. طيب نرجع مره ثانيه لكده، تخيل كده الكونتراكشن دي غير اللي هي ريجلر كمان وكوردينيت، هي على فكره اكشوالي دي ريتراكشن اكتر من الكونتراكشن. يعني عشان كده في فرق لغوي ما بين الريتراكشن والكونتراكشن، يعني الكونتراكشن غير الريتراكشن. ايه الفرق بين الكونتراكشن والريتراكشن؟ تمام صح. يعني لو هنا كده مثلا ده هنا ده هنا المسل فايبر اهي، دي المسل فايبر اهي معايا يا دكاتره. فبيحصل في الاول ايه؟ انيشال شورتنج، تقصر في الاول تكذب بالمنظر ده كده تدخن كده، يبقى ده هنا انيشال ايه؟ انيشال شورتنج في الاول معايا. لو هي كونتراكشن هيحصل ايه بقى؟ هيحصل كومبليت ريلاكسيشن، كومبليت ريلاكسيشن ويز ريجيننج اوف ذا انيشال لينث. يعني ايه؟ يعني هنا حصل هنا انيشال شورتنج فولود باي كومبليت ريلاكسيشن، يعني ترجع لحجمها الطبيعي تماما، ترجع زي ما كانت بالظبط اهو، نفس الطول الاساسي بالظبط. ده اللي اسمه كونتراكشن، ان هي تقصر بعد كده ترجع لحجمها الطبيعي مره ثانيه. لكن الدكاتره اكشولي اللي بيحصل هنا في اليوترس مش كونتراكشن ولكن ريتراكشن. يعني ايه ريتراكشن؟ يعني هي حاسه فيها كونتراكشن من المنظر ده كده، ما ترجعش للانيشال لينث، لا هيحصل انكمبليت ريلاكسيشن، انكمبليت ريلاكسيشن وما ترجعش مره ثانيه للانيشال لينث. وده اللي بقى السبب، عشان العيله كل شويه يحصل فيه اليوترس كل شويه عمال يكسر صح، والعيله عمال يحصل فيه ايه وكمان عمال ينزل صح يا دكاتره. يعني معنى كده الريتراكشن دي مهمه ليه؟ عشان عيل يتولد، وبعد ما عيل يتولد مين وراه؟ البلاسينتا، وبعد البلاسينتا المحابس اللي مكان البلاسينتا عمال تقفل صح، ان الماسلز اوف اليوترس دي اللي عمال تقفل، الماسلز دي ماشي جواها مين؟ بلاد فيسل صح. بالذات اني لاير اهم لاير هي ميدل اوبليك، عامله كده من الاوبليك عامله ده حرف 8 بالانجليزي، حرف 8 ماشي هنا بلاد فيسل اهو، وماشي هنا بلاد فيسل كده. فلازم هذه المصر كونتراكت عشان تقفل ايه؟ تقفل البلاد فيسل. يعني هذه المصر لما كونتراكت كده حاسه هتعصر، هتعصر البلاد فيسل اللي جواها وتوقف البوست بارتم هيموريدج. عشان كده اهم ميكانيزم لستوبنج البوست بارتم هيموريدج هو ريتراكشن اوف يوتراين مصر. ريتراكشن مش كونتراكشن، ما لو بتقفل وتفتح تاني هتقعد تخر كل شويه، لكن هي تقفل كل شويه عمال تقرض على بلاد ميسل، تقرض على بلاد ميسل، لازم تخنقه تماما وتقفله تماما معايا. فهو الريتراكشن سبحان الله، الريتراكشن دوت حاجه فيري يونيك على فكره لليوتراين ماسل، يعني ما شفتش المنظر ده في اي عضله ثانيه غير في الرحم بس. سبحان الله الريتراكشن ده حاجه يعني معجزه لمين؟ للرحم بس. ايه اللي بيحصل فيها؟ انيشال شورت تقصر في الاول، وبعد كده يحصل الريلاكسيشن، بس هذا الريلاكسيشن از انكمبليت، يعني ما بيرجعش الى حجمه الطبيعي مره ثانيه، وتلاقي المصر عمال تقصر، واليوترس عمال مع كل ريتراكشن عمال ينزل ينزل ينزل، والعيل كان بينزل ينزل ينزل، العيل تنزل البلاسينتا، ستوب بوست بارتم هيمرج معايا؟ الحاجه كمان اخيره كمان ان هو بعد حتى ايه بعد الولاده اللي كانت بعد الدليفري راح الدبدب كبير ولا بيظهر؟ صح بيظهر اللي كانت بيحصل حاجه اسمها ايه؟ انفليوشن. يعني مسؤول عن انفليوشن مين؟ اللي هو الريتراكشن. يبقى مسؤول كمان عن انفليوشن او اليوترس او اللي اسمها رجوع الرحم الى حجمه الطبيعي اللي قبل الحمل اسمها انفليوشن. طب لو حصل اي مشكله تمام والرحم ده ما رجعش الى حجمه الطبيعي هنسمي هذه كونديشن ايه؟ صف انفليوشن. ودي هناخدها ان شاء الله فيري فيري سون باذن الله اللي هي صف انفليوشن اوف ذا يوترس. طيب يبقى هنا خلي بالكم هي هنا الكونتراكشن اللي مالها ريجلر معايا دكاتره. تاني حاجه الكونتراكشن اللي مالها هي ريتراكشن. الفصل ده دكاتره في مين؟ في البيس ميكر معايا. يعني معنى كده الكونتراكشن تبدا فين؟ تبدا في الفصل. وكأي حاجه كده دكاتره تبدا حاجه قويه في اولها وتضعف كل ما ايه؟ ما بعدنا عن المركز. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني هنا المركز بتاع مين؟ بتاع الامبلس. فالامبلس تبدا فوق قويه وتضعف كل ما نزلنا مين؟ نزلنا تحت. يعني معنى كده ان فوق الكونتراكشن زمانها قويه جدا وتحت الكونتراكشن زمانها ضعيفه. يعني الابر سيجمنت يا دكاتره الابر سيجمنت بقى الكونتراكشن فيه ايه؟ قويه. واللور سيجمنت الكونتراكشن ده عامله ايه؟ ضعيف. دي اللي بنسميها يا دكاتره فاندل دوميننس. فاندل دوميننس يعني ايه فاندل دوميننس؟ فاندل دوميننس يعني الكونتراكشن اللي فوق قويه جدا وكل ما انزل تحت فيز اوت. يعني ايه فيز اوت؟ يعني تضعف تدريجيا. معايا يا دكاتره؟ يعني الكونتراكشن فوق قويه جدا وتحت ضعيف. وده من رحمه ربنا بالعين. ليه بقى؟ لو الكونتراكشن اللي فوق قويه وتحت ضعيفه معايا دكاتره تحت تبقى فوق قويه تحت قويه العين هينزل لك زي الليمونه المعصوره هيتعصر. ما فوق قوي تحت قوي معايا دكاتره زي كده اب وام كده ناشفين جامدين جدا العين هيحصل لك صدمه نفسيه. لازم هنا الاب ايه يدعق والام ايه تطبطب. صح ولا مش صح؟ هي نفس القصه برضه يا شباب. الابر سيجمنت تعمل كونتراكشن واللور سيجمنت بقى تحصل منها ريلاكسيشن عشان العين ينزل عشان ايه ينزل. معايا يا دكاتره؟ لكن لو فوق كونتراكشن قويه وتحت كونتراكشن قويه العين ده هيتعزل في النص. لكن سبحان الله فوق بيضرب تحت بيوسع فوق بيكونتراكت تحت بيريلاكس. ليه بقى يا شباب؟ عشان العين ينزل اتجاه ده. تفتح السكه قدامه عشان العين ايه؟ عشان الدنيا ينزل. دي اللي بنسميها فاندل دوميننس. يعني ايه فاندل دوميننس؟ يعني الكونتراكشن في الفاندل اقوى حاجه. الكونتراكشن في الفاندل فوق اقوى حاجه وتحت في اللور سيجمنت ضعيفه جدا الكونتراكشن ضعيفه. ليه؟ عشان العين ينزل. لو تحت قوي وفوق قوي العين مش هينزل. العين هيتأثر عليه. معايا؟ يعني يا دكاتره المفروض ان في احنا مع الكونتراكشن اللي فوق يحصل ريلاكسيشن تحت. اللي هي تفتح شويه. الكونتراكشن تحت ضعيفه جدا فتفتح. معايا يا دكاتره مع العين تكون فاتحه. يبقى دي اسمها فاندل دوميننس. فاندل يعني ايه فاندل دوميننس؟ يعني اقوى كونتراكشن موجوده في الفاندل واللور سيجمنت الكونتراكشن مالها ضعيف. طيب يا شباب سؤال انت السنه الجايه ان شاء الله مش السنه الجايه خلاص هو كمان كام شهر باذن الله رب العالمين هتبقى انت امتياز باذن الله شهر 3 الجاي هتبقى انتوا امتياز تسلموا الامتياز ان شاء الله. معايا يا دكاتره؟ هيقول لك الدكتور كده اعمل لي مونيتورنج للتراين كونتراكشن. بتقوم جاي كده جنب العيانه وبالساعه كده بتحط لك على بطن العيانه وبالساعه بتحسب الكونتراكشن دي تقعد قد ايه؟ تحسب تحسب ايدك. تحسب ايدك كده كان ايه؟ كان حجره تحت ايدك اللي هي اسمها هاردنينج اوف ذا يوترس. دي هاردنينج يعني ينشف يبقى قوي قوي. حط ايدك كده على مين؟ حط ايدك كده على بطن العيانه. معايا دكاتره اسمه هاردنينج اوف ذا يوترس. معايا؟ هتعمل هتعمل مونترنج كونتراكشن شوف بتقعد كام ثانيه. هتعمل مونترنج ده تحط ايدك فين؟ في اللور سيجمنت ولا على الابر سيجمنت؟ على الابر ايه؟ ابر سيجمنت صح؟ ليه الابر سيجمنت ليه؟ عشان ده اقوى كونتراكشن لان لو حطيت تحت مش هتحس حاجه تحت ضعيفه كده كده. فالحس فوق بقى الكونتراكشن ده قوي على مين؟ على الفرنس. بكره ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله هناخد ان شاء الله فيتا والبينج. معايا؟ في الفيتا والبينج في جهاز مهم قوي هناخده ان شاء الله اسمه كارديو توبوجرافي. يعني ايه او سي تي جي؟ يعني ايه كارديو توبوجرافي؟ هو انا برسم كده جراف ورقه كده برسمها تمام. الورقه دي عباره عن ريليشن بتوين فيتال هارت ريت معايا يا دكاتره والريتراين كونتراكشنز. فيتال هارت ريت والريتراين ايه كونتراكشنز. عندي في هنا تو بروفز هوريه لكم جزء معايا هنا بكره ان شاء الله الجهاز ده باذن الله رب العالمين. عندي تو بروفز. بروف اتحط على فيتال هارت ساوند وبروف بيتحط على اي حته في الرحم بقى عشان نشوف التوب. يعني عندي هنا كارديو اسمه كارديو توكوجرافي. كارديو الفيتا هارت ري فيتا هارت ري. اما التوكا ده اللي جاي من توكس. يعني ايه توكس؟ يعني طاقه مع يعني تراين كونتراكشن. فده بيشوف تراين كونتراكشن. يعني معنى كده اللي هو الجروب بتاع في واحد مدور واحد مدور واحد اثنين مدورين كبروبس. بروب للفيتا هارت ريت وبروك تاني شوف الساين كونتراكشن. احط ساين كونتراكشن احطها فين برضو؟ على الفانكس على الابر سيجمنت برضو. مش معنى الابر سيجمنت اللي دي اقوى الساين كونتراكشن. فنحط جاهز توب هنا معايا ونحط بقى كده هارت ايه ساوند عشان الديتكشن بتاع الساوند في اي مكان بقى على حسب وضعي وضعي فيه. احسن مكان بسمع فيه العيل او حاطط عليه اللي هو الكارديو جروب بتاع الكارديو. والفانكس احط عليها مين؟ احط عليها التوب. عشان كده مش وانا هناخدها ان شاء الله في السلايد بالرسومات هقول لك ده في وجهه نظرك ده توكو ولا كارديو. تعرف انت بقى لو لقيت الكارديو محطوط في اي مكان ده كارديو، لكن لو على هنا على الفانكس ده اكيد مين؟ التوكو. صح يا دكاتره؟ اللي هو البروك التوكو اللي هو بتاع ايه؟ عارفين توكو يعني ايه؟ يعني كونتراكشن. بدليل ان في ادويه بنديها اسمها توكو ليتكس. توكو ليتكس يعني ايه؟ اللي هي حاجات بتريح الرحم. وده سؤال عين شمس السنه دي فاهم كده في الكيسز لما جالهم التوكوليتكس كده والبرينتر بليبر كيس برينتر بليبر. طيب ماشي يبقى هنا ريجلر وريتراكشن معانا بقى ريجلر وريتراكشن وفضل مين؟ فضل دوبلز. معانا كده؟ خلي بالكم بقى شايف حاجه مهمه ان هنا في باترن في كاركتر للتراي كونتراكشن. يعني ايه كاركتر؟ يعني ايه؟ يعني تراي كونتراكشن دي ليها عدد، تراي كونتراكشن دي ليها امبليتيود. خلي بالكم يا دكاتره يعني ايه امبليتيود؟ في فرق بين امبليتيود وفرق بين كلمه تونس. يعني ايه تونس؟ كلمه تونس دي معناها ريستنج انترا يوترين بريشر. اليوترس جواه ضغط، اليوترس جواه ضغط اسمه الضغط دوت اسمه التونس. فالتونس ده معناه ريستنج انترا يوترين بريشر. يعني بتبين الكونتراكشن ده في تون جوه ايه؟ جوه اليوترس اسمه تونس. وده بقى تقريبا من 6 ل 12 ملي متر مركي. معايا ده اسمه تونس. يعني ايه تونس؟ يعني ايه؟ يعني ريستنج انتر تايم بريشر. يعني ان بتين كونتراكشن في ضغط جوه الرحم موجود. معايا ده اسمه تونس. ده كده بتكلم عن امبليتيود اوف كونتراكشن. ايه امبليتيود يعني ايه؟ يعني الارتفاع الكونتراكشن فيه، قوه الكونتراكشن الواحده فيه. معايا يا دكاتره؟ فقوه الكونتراكشن الواحده اللي هو لو احنا قلنا كده ده التونس اهو ده قوه الكونتراكشن. الانكاب من 40 الى 80 ملي متر مركي. ده كل كونتراكشن. ده اسمه ايه يا دكاتره؟ اسمها امبليتيود اوف كونتراكشن. اسمها الامبليتيود. معايا؟ امال عمر الكونتراكشن يعني او مدتها اسمها ايه؟ اسمها ديوريشن. طب ديوريشن قد ايه المفروض؟ من 40 الى 60 ثانيه. يبقى الديوريشن اوف كونتراكشن يا دكاتره الديوريشن بتاعتها من 40 الى 60 ثانيه. تمام؟ انما الامبليتيود بتاعها اللي هو ارتفاعها قد ايه؟ من 40 الى 80 ملي متر مرقي فوق مين؟ فوق التونس. فوق التونس. وليها فريكونسي. وليها فريكونسي يا دكاتره؟ الفريكونسي كام بقى؟ 3 الى 5 كونتراكشن. بنحسبها يا دكاتره احنا بير 10 مينتس. بنحسب الكونتراكشن بير 10 مينتس. فهنا من 3 ل 5 كونتراكشن في 10 دقايق. 3 ل 5 كونتراكشن في 10 ايه؟ 10 دقايق. دي اللي اسمها يا دكاتره دي اللي اسمها الفريكونسي اوف كونتراكشن. الفريكونسي اوف كونتراكشن. يبقى انا عندي هنا الكونتراكشن هنا دكاتره ليها امبليتيود معايا كده ليها امبليتيود فاهم ليها ديوريشن ليها فريكونسي. فريكونسي امبليتيود وديوريشن. دي كلها الكاركترز اوف يوتراين كونتراكشن. دي كاركترز خدناها قبل كده كتير قوي خدناها قبل كده في الليبر. الكاركترز اوف يوتراين كونتراكشن انا دكاتره ان ليها امبليتيود ليها فريكونسي ليها ديوريشن. الفريكونس كام؟ في ال 10 دقايق صح؟ انا خدت 10 دقايق والامبليتيود قد ايه؟ امبليتيود من 40 ل 80 من 40 ل 80 ملي متر مركري. طب الفريكونسي قد ايه؟ 3 ل 5 في ال 10 ايه؟ 3 ل 5 كونتراكشن في ال 10 ايه دقايق. معايا دكاتره؟ كل ده انا بحكيه دوت واتس نورمال عشان اخش على اسم النهارده اللي هو اب نورمال يوتراين اكشن. فهمنا ان هي ريجلر معايا عشان ممكن تبقاش ريجلر تبقى حاجه اسمها ان كوردينيتد. فهنا انا كاتب ان هي في هنا فضل دوميننس عشان هيبقى في هنا مرض هيجي لنا او نوع هيجي لنا هيبقى مفيش فضل دوميننس بالعكس هيكون اللور سيجمنت هي الايه كونتراكتنج والابر سيجمنت ريلاكسنج. معايا اللي فاكره؟ عرفنا دلوقتي ان ليها فريكونسي وامبليتيود وديوريشن لان ممكن هذه الفريكونسي وامبليتيود وديوريشن هذه الكونتراكشن تبقى قويه او تبقى ايه؟ تبقى ضعيفه زي ما هنشوف دلوقتي. نبدا اول حاجه ب اللي هو ابنورمال اكشن بي كوردينيتد ابنورمال اكشن. اصل خلي بالك ابنورمال اكشن ده ابنورمال اكشن عامل زي الهارت بالظبط. بيفكرني بسال فرسك اللي انت خطتها اللي فاتت اللي هو الكارديو باسكر. زي ما كان عندكم كده الكارديو باسكر كده دكاتره كان عندكم كده الهارت ايه يا اما ريكتر يا اما ايه يا اما الريكتر صح تمام. والريكتر ده دكاتره الريكتر ده يا اما يا اما برادي كارد يا اما ايه تاكي كارديو. مش هو كان عندكم كده برضه يعني الهارت ريت يا اما ريكتر يا اما ايه ريكتر. والريكتر دوت يا اما برادي يا اما ايه يا اما تاكي صح. وكأن برضه عندنا زي الهارت بالظبط سبحان الله كله جسم واحد وكله زي بعضه فليوترس برضه الى حد كبير زي مين زي الهارت. هيبقى عندنا برضه ريجلر كونتراكشن وعندنا ريجلر كونتراكشن وعندنا اللي هو زياده في الاكشن وعندنا هايبو اكشن زي ما نعرف دلوقتي. اول موضوع عندنا هنبدا الفكره هو ايه بقى هو الكونتراكشن ضعيفه رغم ان هي ريجلر لكنها ضعيفه. اسمها ايه بقى اسمها هايبوتونيك هايبوتونيك انرشيا. يعني كلمة hypotonic inertia يعني التون ضعيف التونس والcontraction ضعيف فاسمها hypotonic inertia. وكلمة inertia دي يعني inertia القدام يعني inertia دي القدام وإني يعني ما تحركتش يعني هنا فيش هنا progress لأي حاجة. هنا hypotonic inertia يعني هنا الليبر وقف الليبر stop معايا بسبب hypotonic ان الوترس الcontraction كلها مالها ضعيفة جدا اسمها hypotonic uterine inertia. معاش معايا لك نظر خميس بقى مبقاش فرق طبعا مبقاش فرق خميس زي جمعة زي كل ايام بننزل بعد وقام الجراحة في ناس اللي هم النساء مفيش هنا حد من النساء خالص من راوند كان عندي بقى بعد وقام الجراحة لما مفيش اخبار اسبوعين قبل الامتحان هيوقف اسبوعين قبل الامتحان يعني هيلاقي مثلا الامتحان 22 21 يوم ساعة صح هيوقف والله معايا دكاترة احنا كده وصلنا عند اول حاجة اول خطوة عندنا اللي هو في الابدوم النهاردة اللي هو ايه اللي هو هايبوتونيك انرشيا اللي هو هايبوتونيك انرشيا. يعني ايه هايبوتونيك انرشيا بقى عبارة عن ايه عبارة عن هنا الكونتراكشن ضعيفة. يعني ايه ضعيفة يعني ضعيفة بالضبط ضعيفة دكاترة في الامبليتيود ضعيفة في الديوريشن ولينا في الفريكونس. معايا دكاترة يبقى انا خلي بالكوا يا شباب ان هايبوتونيك انرشيا معنى كده الكونتراكشن كلها ايه كلها ويك ويك فين بقى دكاتره ويك في الامبليتيود يعني ارتفاعها هيبقى قليل والديوريشن قصيره في الديوريشن واخر حاجه الفريكوانسي على ايه عددها قليل عددها قليل دي اسمها هايبوتونيك يوتراين انرشيا. هايبوتونيك يوتراين انرشيا زي اي طالب كده دكاتره الطلبه ايه كده نوعين في طالب يخش بقى اول سنه بقى ايه حابب جدا معايا كده ويذاكر كويس قوي وبعدين بقى يحصل له ايه انرشيا. هل انتوا وصلتوا المرحله دي انرشيا ولا لسه ولا من اول السنه من اول السنه عارفين اسمها ايه بقى من اول السنه اسمها برايمري انرشيا. ليه مثلا برايمري انرشيا الطالب من اول السنه بيذاكر ايه صفحه في اليوم صفحه واحده في اليوم ده اسمه برايمري انرشيا. اللي كان بيذاكر حلو يا دكاتره وبعد كده بطل اسمه سكندري. اللي كان بيعمل كلاسيفيكيشن نفسهم هل انتوا برايمري ولا سكندري. معايا يا دكاتره البرايمري ايه برايمري برايمري دوت معناه من اول السنه خالص ده شغال صفحه في اليوم اليوترس من اول ليبر شغال برضه ايه كونتراكشن ضعيفه جدا من اول ليبر. لكن السكندري بقى اللي حصل لا ده كان ماشي تمام وبعد كده حصل ايه بعد كده حصل ان هو وقف بعد كده حصل ان هو ايه نوي. دي بنسميها حتى السكندري انيرشيا بسميها الريست ديس اوردرز. يعني ايه الريست ديس اوردرز يعني ايه يعني كان ماشي حلو وقف لكن اللي ماشي من اول ضعيف جدا بسميها البوت ديس اوردرز. البوت يعني ايه البوت يعني بروتراكشن ديس اوردر. فدي البرايمر بسميها بروتراكشن ديس اوردر. يعني دكاتره هنا خلي بالكم انا عندي هنا تو تايبس اوف انرشيا تو تايبس البرايمري انرشيا والسكندري انرشيا. البرايمري اللي هو ماشي ايه بالراحه من الاول لكن السكندري كان ماشي حلو وبعدين حصل وقف بعد كده كان ماشي حلو وبعد كده ايه وقف. يبقى هنا السكندري انرشيا اللي هو ارست اللي هو وقف. معايا دكاتره مش معايا طب ايه السبب؟ ليه الكونتراكشن تبقى ضعيفه يعني؟ ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ الكوز الكوزز اوف انرشيا يا ماتيرنال يا فيتال صح؟ يا يعني البيبي ده هو يا ماتيرنال يا فيتال. طيب حد فينا يا جماعه كده يعني اسباب ماتيرنال يا اما ايه، يا اما جنرال يا اما لوكال. الانيرشيا دوت اللي هو ضعف الرحم ده بيحصل في برايم جرافيدا. عشان عايز اقولكم على بوينت مهم قوي، ان اليوتر بتاع برايم جرافيدا يوتر خيبان. يعني ايه خيبان؟ لا اي مشكله عنده بيقف. اليوتر بتاع برايم جرافيدا يوتر خيبان، انا كده لا اي مشكله بيقف. لكن هناخد بعد شويه الرحم بتاع المالتي بار ده رحم ايه؟ ده صعيد. يعني ايه؟ يعني عليا الطلاق انا ايه؟ ده منزل عيل يا اما ينفجر. معايا دكاتره يوتر صعيدي ملوش حل، قوي جدا، عارفين صعيدة في الصعيدة قوية جدا. معايا دكاترة يعني هينزل يا هفرقع، ما عندوش حل تاني. يبقى ده خلي بالكم جنرال ان هو هي لازم تكون برايم جرافيدا، وخصوصا لو عجوزة شوية، لو ست كبيرة يبقى برايم جرافيدا اولد ايج. البرايم جرافيدا يا دكاترة الاولد ايج كانت سنها كبير شوية بيحصل معاها دايما انرشيا. يعني تيجي واحدة بس عندها مثلا ايه برايم جرافيدا وعندها مثلا ايه 39 40 دي نفس الناس بيحصل معاها انرشيا، غالبا يحصل معاها انرشيا. يبقى الانرشيا كومن جدا في البرايم جرافيدا اولد ايج. برايم جرافيدا اولد ايج نعم مش شرط. لا بتبقى مثلا عامل شهرين لا ما تعملهاش تزريع، اعملها مرتين خايف من ايه؟ لما يحصل انرشيا ما اعملها خايف شهرين. يبقى هنا خلي بالك يا دكاتره نعم او سكندري يا برايمري يا سكندري. معايا دكاتره يبقى خلي بالكم يا دكاتره ان الاسباب في البرايم جرافيدا تمام. البرايم جرافيدا طبعا ليه برايم جرافيدا واولد اولد ايج. طيب بصوا يا دكاتره كمان اثنين فول. اثنين فول يعني ايه بقى؟ الفول بلادر وفول ريكتوم. ليه فول بلادر فول ريكتوم؟ ليه حد يفكر؟ الفاكهه دكاتره اللي هو لما كان هنا في هنا برين اهو حلو كده، وهنا في هنا سباينال كورد اهو، وهنا في اس 2 3 4 اللي بيغذوا مين؟ بيغذوا بلادر وبيغذوا يوترس وبيغذوا مين؟ الريكتوم. معايا دكاتره يعني دي بتغذي هنا الحاجات دي كلها، ده اسمها بيلفيك بيس. اس 2 3 4 اللي هي بيلفيك بيلفيك بيس. فبيغذوا كل البيلفيس كله. بيدوا بلادر خدناها قبل كده لسه واخدينها في بلادر صح؟ وكان ليها ريفلكس كده بنختبرها بالانكونترنس اسمه بالموكا برنودا تيست. يوسف كتب بيت بول بالموكا برنودا تيست. طب ماشي مش مشكله نستوى الحاجات دي مش مشكله معلش. اللي ما خدهاش يوم الجمعه بكره ان شاء الله ناخدها الساعه 8 ونص. معايا دكاتره فهنا هنا البلادر ديت تمام بتغذى من اس 2 و 3 و 4. اليوترس نفس القصه، الريكتوم نفس القصه، كلهم بيتغذوا منين؟ من اس 2 و 3 و 4. معايا؟ طب لو الريكتوم مليان شويه او بلادر مليانه شويه تعمل ايه؟ لو الريكتوم مليان شويه او بلادر مليانه شويه تقوم بعد مين؟ بعد البرين. يا برين انا مليان فاضيين. بس خلاص احنا قاعدين في الوسط ناس كتير قوي يا دكاتره. وسط ايه؟ ناس كتير. يعني ما ينفعش حد يفضي، لا الريتم يفضي ولا الريتم يفضي. يعني في الكشك عندنا وحواليها امتياز وحواليها حكمات وحواليها دكاتره ما ينفعش تفضي. فالبرين يوم عامل ايه؟ بولاتري كنترول يوم عامل ايه برين؟ ولا اس 2 3 و 4 انهبيشن. فالانهبيشن بقى اس 2 3 و 4 دي ما تعرفش تعمل انهبيشن لمين؟ لبلادر ولا ريتم ولا يوترس لانها بتغذي كله. هو كومن باس واي فهتبعت هنا انهبيشن وهنا انهبيشن وهنا انهبيشن. يعني معنى كده لو في عندي هنا فول ريكتم او فول بلادر للاسف هيبقى هنا هينشط البرين يعملوا ستيميليشن هيكون الرد بالانهبيشن فينهبت هنا وانهبت هنا وانهبت هنا. عشان كده لما اعمل اعمل انيما افضي ريكتم او افضي بلادر مش هيبقى هنا في ستيميليشن وبالتالي مش هيبقى هنا في انهبيشن وبالتالي هتلاقي الكونتراكشن هنا ايه؟ هتبقى اقوى. عشان كده الانيما اللي كانت الانيما بتسرع يقول لك ايه بتسرع الليبر شويه، ليه بقى بتسرع الليبر شويه ليه؟ وانت الكلام دلوقتي ما بقاش مستحب قوي. يعني العيال ما تعملهاش انيما ابدا، الانيما دي ممكن تعور الانف عندها، ممكن تعورها الريكتم مع غسيل بقى والماء دخل ماء كتير جدا وهي العيال تخرجها. مع الماء دي بتغرق الدنيا حواليها بتعمل سولينج لكل الايه؟ الجزء التحتاني ده كله سولينج. فممكن يخش هنا الطول العين يعمل له انفكشن. مش كده ما بقاش نعمل انيما دلوقتي، امال ايه بقى حل ايه دلوقتي؟ تخش الحمامه نفسها مع نفسها كده. تمام تفضي مع نفسها كله قدامه كله كله كله تفضيه مع نفسها. معايا دكاتره بس ما تعملش انيما دلوقتي انيما ما بقتش حلوه. معايا دكاتره مش معايا الانيما لا لكن هي تخش مع في التواليت هي مع نفسها. الفكره لما تفضي الريكتم تفضي الغدر مش هيحصل البرين ستيميليشن وطالما انت ما عملتوش ستيميليشن مش هيبعت انهبيشن. طالما مش هيبعت انهبيشن مش هيبقى هنا في لا انهبيشن للنيوترس ولا للغدر ولا معايا؟ معايا ولا عيله تاني؟ عيلة تانية دكاترة فهمتوها بسنتاش. يعني القصة كلها ان لو عندي فول بلادر او فول ريكتر هيبعت فول استيميليشن، دي مشكلة. لما فول استيميليشن البرين هيرد بيه انهبيشن، بس انهبيشن لكل وقت من ضمنها مين؟ اليوترس. مش كده لما نفضي بلادر نفضي ريكتر مش هنا في استيميليشن، وبالتالي بالتالي دكاترة مش هيبقى فيه انهبيشن وتلاقي كونتراكشن مور فريكونت. يبقى فول بلادر فول ريكتر. طب الاثنين دي بقى دكاترة ايه بقى الاثنين دي؟ ديزيز. يعني ايه ديزيز؟ يعني يا شباب يعني اي امراض، اي مرض عندنا فيه، اي مرض عندنا دكاتره في الفيمين، يعني تقول اي حاجه دايابيتس بريكلامسيا، اي مرض في الدنيا، اي مرض طبعا بيهز الفيمين، وبالتالي يعمل ايه؟ يهز اليوترس. ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل انرشي. يبقى خلي بالك يا دكاتره ديزيز اي في الدنيا، اي مرض عندنا في الكتاب ممكن يؤدي الى انرشي اي مرض. الديز الثانيه يا دكاتره هي الدي هايدريشن. الدي هايدريشن دي الثانية هي دي هيدريشن. يعني دي هيدريشن يعني كده المفروض السوفنس ده والميه دي مهمة عشان تبقى كونتراكشن. ده ولادي اكيد ميه عشان في البلس تمشي معايا يا دكاتره، ولازم يبقى في ميه يا جماعه. حد يعرف ايه من غير ميه؟ طب لو اللي في ميه كده تلاقي عاده دول بقى لها مثلا ايه يوم يومين ورقه هناك ما بيشربهاش بقى، لكن عشان ما تشربش ممكن يعمل لك قيصريه، فما حدش يشرب في الولاده معايا يا دكاتره. فالعاده دي هيدريت بقى خالص، لا رقه بقى ده ناشف جدا، وبقى ده زي الحطب بالظبط، وتلاقي دي هيدريت كده وليه اخرج جوه ووشها بقى ايه لاستيك وبقت ضعفانه خالص كده وعندها اوليجوريا جدا. فدي ما ينفعش تولد اصلا، لازم تعمل لها هيدريشن، لازم تخليها ميه تسمعش عشان تحصل تتفوق كده شويه كده ويحصل ايه دكاتره وينفع يحصل كونتراكشن. لكن لو هنا في عندنا هنا دكاتره هنا دي هيدريشن مش هينفع يحصل ايه؟ مش هينفع يحصل كونتراكشن. فالري هيدريشن فيري امبورتنت. يبقى انت خلي بالك في الولاده بقى لازم عايز ري هيدريت فيها فلويد كتير. لازم العينه دكاتره ما بقاش عندها كل ده كل ريتم عشان كل ده ممكن يؤدي الى ايه؟ الى انرجي. الجهاز صعب ولا سهل؟ بسيط جدا اهو. هنا برايم جرافيك ده اول واحده كبيره، برايم جرافيك كبيره، وبعدين اثنين فول اثنين دي، اثنين فول فول ده فول ريتم اثنين دي، دي هيدريشن وديزيز. طب نخش بقى كده على اللوكال كوز بقى دكاتره. ايه اللوكال كوز؟ لو ايه؟ لو ايه؟ لا لا لا مش كده، لا ده بقول ايه، ممكن نعمل قيصريه للعيان في اي وقت. لو شربت ميه ممكن ترجع بقى لما هي واخده بنت، ممكن ترجع فاهماني؟ يعني اي واحده تاخد بنت لازم تكون صايمه قبلها كام؟ 8 ساعات. فاحنا في لما العيان دي جايه تلبس فاجيناي بقول لك ممكن نعمل قيصريه لاي سبب، ممكن العيان يتعب في اي لحظه، ممكن يحصل اي مشكله، فما بنشربهاش ميه، بنديها فلوس من بره ما بنشربهاش ميه عشان لو اديناها بنت في اي وقت ما بقاش في خطر على ايه؟ على حياتها. معايا؟ عشان لما ترجع في البنج ولا حاجه ما ترجعش، عشان ما بقاش في بطنان اي فضيحه. طب نيجي بقى على اللوكال بقى دكاتره، اللوكال بقى يلا يا شباب اللوكال. زي ايه اللوكال بقى؟ عارفين السيبتوم؟ سيبتوم ده مال ايه؟ ده مال فورميشن فين؟ في اليوترس. يعني معنى كده يا دكاتره لو في سيبتوم هل تعتقد يعني الانتراين ماسلز ارينجت كويسه يعني؟ لا يمكن طبعا، ده في مال فورميشن، يبقى الانتراين ماسلز ملأ، ملأ طبعا اكيد مدهوله في نفسها، اكيد انتراين ماسل هو هنا اريجلر، يعني اريجلر ايه؟ ارينجت. طالما في سيبتوم في اليوترس يبقى اكيد انا في ديس ارينجمنت او ميس ارينجمنت اوف يوتراين فايبرز. معايا؟ اكيد احسن ايه الكونتراكشن تبقى مالها تبقى ضعيف. او لو في فايبرويد هنا برضه، فايبرويد هنا بالمنظر ده معايا دكاتره جوه الرحم نفس فايبرويد برضه مش هيخلي كونتراكشن مالها كويس. او لو فيها دكاتره هنا اوفر ديستنشن اليوترس، اوفر اتشد جدا، فاكرين ايام زمان جدا كان اسمه ايه اللوب؟ ستارلينج لوب. معايا ان هو لو اليوتر ده متشد جدا متمط جدا يا دكاتره، زي مثلا بولي هيدراجنوس، زي مثلا توينز، زي مثلا ماكروسوميا، كل ده ممكن يخلي تاين كونتراكشن زمانها ضعيف لانه مفروض جدا زي الاكل متمط جدا يا دكاتره. معايا؟ فهنا خلى ايه الكونتراكشن بتاعته ماله ضعيف. يبقى خلي بالكم عندكم اللوكال كودز زي سيبتوم، زي فايبرويد، زي اوفر ديستنشن اوف ذا يوترس، زي توينز، زي بولي هيدراجنوس، زي ماكروسوميا، كل دي اسباب الاوفر ستريتش وويكنس اوف ذا يوترس. طب حد يقول لي يا دكاتره من ضمن الاسباب برضو اللي عندنا من الاسباب اوف انرشيا، عايز انت تجاوب بقى البري ماتيورتي والبوست ماتيورتي. ليه بري ماتيورتي ليه؟ هتعرفوها دي سهله قوي، لكن البوست مش تعرفوها. ليه بري ماتيورتي ممكن تعمل انرشيا؟ لا ليه ممكن يصير في الجسم؟ لا ممكن يحصل رايبري. يا جماعه مش عارفينها ازاي دي؟ لازم تعرفوها. ليه في البريماتيور ممكن كونتراكشن تبقى ضعيفه؟ شمعنى ها ها عايزين تشغل ده اشتغل. طب اقربلكم شويه اوكستوسن ريسبتورز ها بصوا يا جماعه اوكستوسن ريسبتورز بتزيد مع العمر مع عمر الحمل كل ما اقرب وكل ما اقرب الدكاتره ليه الترم كل ما يزيد اوكستوسن ريسبتورز يعني لازم خلي بالك ان هو هنا انكريز اوكستوسن ريسبتورز مع انكريز ان جيستيشنال ايج كل ما يزيد عمر الحمل كل ما يزيد ايه بنات الاوكستوسن ريسبتورز يعني اكثر ريسبتورز موجوده امتى الترم مع الدكاتره الترم فخلي بالك ان اوكستوسن في الاول ما ينفعش يعني مثلا ايه لو انا هعمل عيله ابورشن ما ندي اوكستوسن مش هجيب نتيجه ليه اصلا مفيش ريسبتورز اساسا فعشان كده في الاول حمل خالص في الصف في الاول خالص بندي بروستاجلاندينز بروستاجلاندينز اقوى كتير جدا في اول حمل لكن الدكاتره اوكستوسن فيري فيري ويك فيري فيري ويك ليه؟ مالوش اثر ريسبتورز ان بناء الريسبتورز بيزيد كل ما يزيد الايه؟ عمر الحمل معايا دكاتره؟ ريسبتورز اوف اوكستوسن انكريز ويز ذا جيستيشنال ايج طب حلو طب ليه بقى البوست ماتشور بقى؟ ده ما عندها انرشي ها يا شباب ليه البوست ماتشور عندها انرشي بقى؟ يعني بري ماتشورتي عشان ما عندهاش اوكستوسن ريسبتورز طب ليه البوست ماتشور ما عندهاش او يبص عندها برضه انرشيا ليه؟ نعم؟ لا لا لا ها مش سبب تزول حاجة ها ده كان حد يقول لي ليه البوست ماتشور بقى بيحصل لها انرشيا برضه؟ ها حد يعرف؟ عشان برضه لاك اوف اوكستوسن ريسبتورز ليه؟ لو كان عندها اوكستوسن ريسبتورز ما كانش داخل في بوست ماتشورتي العين عندهم بوست ماتيوريتي لما خدنا منهم عينه من الرحم لقينا عندهم ديفيشنسي خلت ربنا ان اوكستوسن ريسبتورز يبقى البري ماتيور والبوست ماتيور الاثنين عندهم نقص في الريسبتورز بس البري ماتيور لو صبرت شويه هتتكون لكن البوست ماتيور مش هتتكون كده كده هي عندها ديفيشنسي ان ذا ريسبتورز وعشان كده راح دخل في مين؟ دخل في بوست ايه؟ بوست فهمتوا القصه يا دكاتره؟ يبقى البري تيرم والبوست تيرم الاثنين عندهم لاك اوف اوكستوسن ريسبتورز معايا يا شباب؟ لو خدت عينه من عينين من رحم من عينين بيخش البوست تيرم هتلاقي عندهم نقص فعلا في الريسبتورز فعلا كيو اس هنا في الريسبتورز اوكستوسن ريسبتورز كده راح دخل فين؟ دخل في بوست ايه؟ بوست تيرم فهمت يا شباب؟ طب نيجي بعد كده على الفيتال الفيتا ايه اللي يعمل انرشيا بقى؟ لسه هناخدها الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله رب العالمين هنراجع درس اسمه مال مش الجمعه الجايه اللي بعدها ان شاء الله مال برزنتيشن ومال بوزيشن طب ليه المال برزنتيشن ومال بوزيشن بيحصل معاهم الدكاتره بيحصل معاهم ان هو انرشيا هايبوتونيك انرشيا ليه المال مال بيحصل معاهم برولوند ليبر وسلو سيرفايكال ديليتيشن ونفس السبب عارف مين برضه؟ بالان كفري اللي مفيش راس. الان كفري ده مال برزنتيشن مال بوزيشن ليه بيحصل معاهم انرشيا؟ ايوه مفيش فرق عارفين فرجاسون ريفلكس مش عارفين فرجاسون ريفلكس عايزين ميه ساعه و نسكافيه نعم؟ طب قول قول له كده قول له عارفين مش كده جه فاضي طب لما يجي مثلا عارفين ماشي معانا فاكره اللي هي كل ده عشان قصدي ايه؟ عشان مش جود ابلكيشن الفيتا الهيد على مين؟ على السيرفيس وبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل مش هيحصل في الجاسل ريفلكس عارف مين يعرف مين ما يعرفش في الجاسل؟ عباره عن ايه في الجاسل ريفلكس؟ ان هنا الدكاتره لو دخلت اليوترس اهو تخيلوا بقى الدكاتره ان احنا لما الفيتا الهيد لقينا لما تكون الفيتا الهيد لابسه على السيرفيكس الفيتا الهيد ضغط على السيرفيكس ده بيطلع نيرف فايبر بيطلع نيرف ايه؟ نيرف فايبر لمين يا دكاتره؟ البوستيريور يبقى خلي بالك يا دكاتره لما يحصل هنا ويل ابلاي في ده هيد على السيرفيس بيطلع ان هو كده هو نير فايبر لمين للبيتودري معايا بينشط البيتودري تقوم رد عليه ايه بقى؟ ترد عليه مين يا دكاتره؟ باوكسوس تخيل يحصل كونتراكشن يبقى الهيد ويل ابلايد اكتر فيطلع اوكسوس زياده يا كونتراكشن زياده هيد ويل ابلايد اكتر فطلع اوكسوس وده يحصل هنا كلمه اوجمنتيشن اوف ليبر هذا ريفلكس اسمه فيرجاسون ريفلكس بيعمل اوجمنتيشن اوف ليبر بيسرع مين؟ بيسرع الليبر وده بنسميه بص بنسميه كلمه شيك قوي نيورو اندوكراينال ريفلكس يعني لمب نيرفس ولمب اندوكراين يعني هرمونال اللي انتوا خدتوها على فكره قبل كده خدتوها تمام في الاطفال اللي اسمها ايه ميلك ايجكشن ريفلكس. هو نفسه لما الديبي يرضع طلع نيرف فايبر للبيتوتري ثم طلع اوكسيتوسين واللبن ايه اللبن ينزل من الفيميل اسمه نيورو اندوكراينال ريفلكس. معايا يا شباب؟ خلاص فهمت الفرجاس الريفلكس ولا فهمتوش؟ فهمت الفرجاس الريفلكس. ما هي كومبليكيشنز اوف انيرشيا؟ ايه الكومبليكيشن اللي كانت تتوقعه؟ بص بقى في الليبر كله اوعى توجع دماغك، الليبر كله هو كلمه واحده اسمها ايه؟ كلمه واحده اسمها ايه؟ كومبليكيشنز كلها كلمه واحده اسمها ايه؟ كل الليبر كله اسمها بوسي. بوسي بقى اللي هو بوسي او ايه او بيسو للولاد، الولاد يقولوا بيسو لكن بس اسمها ايه؟ اسمها بوسي. ايه بقى بوسي بقى ديت؟ في عندنا دكاتره، في عندنا ماترنال وعندنا في فيتال. برونج ليبر في الام اللي هو ممكن يحصل ايه؟ برونج ليبر معايا دكاتره، فالعادي يحصل له ايه؟ فيتال ايه؟ فيتال ديستريس. يبقى هنا برونج ليبر يؤدي الى ديستريس. معايا شباب؟ طب الحاجه الثانيه خلي بالكم برضه ان هنا ممكن هنا عشان مفيش كونتراكشنز كويسه الميه عماله كده تت مفيش كونتراكشن مش مال ليبر مش فاصله بروجريشن فالميه بتتجمع تحت. معايا الدكاتره الراس مش لابسه زي المال برزنتيشن مال بوزيشن، الراس مش لابسه الميه بتتجمع بتعمل كوره كده قدام الراس. ايه الكوره اللي اسمها ايه قدام الراس؟ اسمها لارج باك اوف فورورد. ممكن والعيانه ماشيه او حد بيفحص يعمل فيها ايه؟ بريماتيور اهي البيت الثانيه بريماتيور رابشر اوف ايه؟ اوف ميمبرين. اللي راح مش هتسعى السيرفس دكاتره زي مال برزنتيشن زي مال بوزيشن زي انكفالي هيحصل لارج باج اوف فورورد كده كيس ميه كبير قدام راس البيج. معايا دكاتره وقف ماشيه ممكن يحصل له ايه؟ رابتشر يحصل بريماتيور رابتشر اوف ميمبرين. طب الدكاتره الميه النازله دي تجلس معاها ايه؟ كورد يحصل برولابس اوف كورد. يبقى هنا دي برولابس اوف كورد. ممكن يا دكاتره انا اساعد بقى مثلا بفورسز بفيندوز فممكن اعمل انجلز في الام وفي الفيتال. تبقى هنا في الناحيتين في مثلنا وفيتال في عندي مين؟ في عندي انجلز. معايا دكاتره يبقى في انجلز في الناحيتين، ركبت فورسز ركبت بنتوز عملت انجلز هنا وعملت انجلز هنا. طب دكاتره عامل اللي هي عندها ترونج ليبر وبريماتيور شفت ممبرين حلو كده؟ ده وانجلز كل ده ممكن يزود الايه؟ نسبه مين؟ الانفكشن فين وفين؟ ماترنال وفيتال فاللي بيحصل فيهم ايه؟ سبسس. معايا يا شباب؟ اوكي؟ وغالبا على فكره الناس دي لما تتحسن وعندها مال برزنتيشن ومال بوزيشن ممكن يحصل لها اوبستراكت ليبر. في مال بوزيشن مال برزنتيشن فممكن ليتر اون لو حد حسنت ولا حاجه جابوا العيل مال برزنتيشن ممكن يحصل لها دكاتره ايه؟ زي الفايبرويد زي السيبتوم زي مال برزنتيشن يحصل اوبستراكت ليبر. لان اوبستراكت ليبر العيل هيحصل له ايه بعد كده؟ ليتر اون بعد شويه اوبستراكت العيل مش هينزل هيحصل له ايه لو اتفرط عليه؟ لو اتهيت عليه هيحصل ايه؟ فيتال ايه؟ فيتال ديس. يبقى اخر حاجه هنا اوبستراكت ليبر وفيتال ايه؟ فيتال ديس. يبقى هنا الكومبليكيشنز عندنا ماترنال وفيتال سهله جدا تمام؟ اللي هو هنا دكاتره عندنا في بريماتور شوك ممبرينز برونج ليبر الناحيه الثانيه ستريس وكولاس اوف كورد انجلز في الاثنين هنا اوبستراكت ليبر وهنا ايه؟ وهنا ديس. اخر حاجه المانجمنت اوف انيرشيا والمانجمنت اوف انيرشيا سهل جدا. عارفين يا دكاتره؟ في درس خدناه قبل كده عندنا قريب بقى اسمه اكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر. اكتف مانجمنت عارف خش لنا ليها مانجمنت معين بنعملها رش اوف ممبرينز نديها اوكسوسن معايا ليها كده نظام. العيال دي لما بتخش عيال تولد عندنا بنعمل لها اكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر. فهنا المانجمنت اوف انيرشيا هو ايه؟ هو اكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر. لما ناخد درس نعرف نخش بنديها انتي بايوتكس واسبسز ورش اوف ممبرينز واوكسيتوسين ليها كده نظام كده يا جماعه هناخده ان شاء الله. فهنا ما بنرجعش بس بالعلاج، العلاج الانيرشيا هو ايه؟ هو اكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر، اكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر. معايا دي فاكره؟ اللي اهم حاجه فيها دكاتره في انيرشيا هو نديها اوكسيتوسين. يعني هنا دكاتره المانجمنت اوف انيرشيا ما بتوجعش دماغ خالص. لما ناخد اكتف مانجمنت اكتبوا التفصيل معايا كده. بس اهم حاجه اوعى تنساها هو جرعه الاوكسيتوسين اللي انا هعملها لك دلوقتي جرعه الاوكسيتوسين عشان دي اهم حته في المانجمنت. هنا لو انتم ملاحظين الكونتراكشن ضعيف فالمانجمنت مين اللي هي دكاتره؟ هو ان انا بدي اوكسيتوسين عشان اقوي الكونتراكشن. ده هو ده اهم حاجه في الاكتف مانجمنت ما يمنعش ان في ميجرز كتير جدا هعملها زي فض بلادر وفض ريكتم واديها حاجه انرجيتك واعملها رشف ممبرينز واديها اوكسيتوسين وتابعها بعد كده لو لسه واقفه قيصريه لو كملت اكمل ايه اكمل معاها. اهم حاجه بس تعرفوها هو جرعه الاوكسيتوسين معايا يا دكاتره. ايه الجرعه بقى؟ لما تروح تخش كده بتلاقي كده في محلول ده انت محلول كده مكتوب عليه 505 محلول كده يا دكاتره 500 ايه 505 حد سمع عنه او شافه او دخل الكشك ولا حاجه او شفتوش الكشك؟ طيب ايه بقى 505 عباره عن ايه؟ عباره عن 500 جلوكوز 5% 500 مللي جلوكوز او صلاين عارفين صلاين؟ محلول ملح اللي هو 9.10% محلول ملح اللي هو 9.10% ممكن او جلوكوز 5% ده محلول ملح خدوه في الاطفال على فكره تمام كده او جلوكوز 5% عليه كام؟ عليه 5 وحدات اوكسيتوسين معايا؟ بنمشي بقى كده اللي هو النقط في محلول الوريد هنا كده في هنا وريد جهاز وريد كده تمام في ايد العيان بالمنظر ده بنمشي هنا كده على كابتن النقط 10 دروبس بير مينت 10 نقط في الدقيقه والثلاث تلت نص ساعه تلت النص ايه ساعه واعمل مونترنج كونتراكشن واعمل مونترنج للكونتراكشن. لو ناس ضعيفه ازود شويه بدل 10 خليها 15 دروب بيرمن واقعد تلت نص ساعة معايا دكاترة لازم اقعد تلت نص ساعة اشوف النتيجة ايه. ما ينفعش اقوم اعلق واشوف بعديها اشوف النتيجة لا لازم استنى ايه تلت نص ساعة بعد تلت نص ساعة اشوف نتيجة. لو انت كنت مش ضعيفة زود زود بقى 15 خليها 15 خليها 20 واستنى نص ساعة بعد كده تابع تاني. انت على فكرة عندك يعني امكانية تزود من 10 وحتى 50 دروب بيرمن يعني عندنا فرصه بتاعتها قد من 10 دروبس بير مينت بس اخري 50 دروب بير مينت اخر 50 دروب معايا يا دكاتره من الاوكسيتوسين 10 دروبس بير مينت اب تو 50 دروب بير مينت. على فكره انا هدفي واحد بس. ايه الهدف الواحد؟ اوصل لكونتراكشن 3 في 10 دقائق كل واحده لاستنج 4 3 في 10 كل واحده لاستنج 4 من 40 الى 60 ثانيه. لما اوصل لهذه الكونتراكشن ما بزودش عن كده خلاص. يعني لو مثلا 30 دروب بير مينت ولقيت كونتراكشن 3 في 10 دقايق تمام 3 في 5 في 10 دقايق كل واحده لاستنج 4 6 سكند ده بالنسبه لي كفايه جدا. انا راجع على كده جدا ما بزودش الايه اوكسوسن مره ثانيه خالص. لا طبعا ده ماشي اكتف مانجمنت لو طولت اعملها قيصريه تمام انت مش شغال اوكسوسن اه لكن لو طولت اعملها قيصريه. البارتوجرام اتشاع البارتوجرام شايف خلاص كده فهمتوا انرشيا ما فهمتوش اسمها هايبوتونيك تراين انرشيا. هايبوتونيك يعني ايه هايبوتونيك؟ يعني كونتراكشنز ويك ويك فين بقى؟ في الديوريشن ويك في الفريكونسي ويك في الامبليتيود امبليتيود ديوريشن وفريكونسي معايا؟ قد تكون برايمري وقد تكون سكندري. يعني ايه برايمري؟ من اول خالص ضعيفه او قد تكون سكندري. يعني ايه سكندري؟ يعني كان ماشي حلو بعد كده ايه اللي حصل؟ وقف بعد كده معايا يا دكاتره؟ طب ايه الاسباب عندنا؟ يا ماتيرنال يا يا فيتال. الماتيرنال يا اما جنرال يا لوكال. والجنرال ده ايه جنرال؟ سهل واحده لسه اول مره مستجد عارفين يا جماعه اعلان المستجدين في فوكولا بيشجعوا على الفريق الوطني واحنا معاهم مستجدين اول ما قالوا على احمد حسن كده خيام معايا دكاتره برايم جرافي ده تمام اول واثنين فول واثنين ايه اثنين دي معايا دكاتره. هنا كمان في سيبتوم لوكال فايبرويد او اوفر ديستنشن تمام زي مثلا مالت بريجنانسي زي بولي هيدرال. اما الفيتال بقى اي حاجه ما نعملش ويت ابلكيشن او فيتال هيد على السيرفكس زي مال بريزنتيشن مال بوزيشنز او ايه؟ ان اي كفري. طب الكوميونيكيشن ايه يا دكاتره؟ بص في الاثنين ايه المانجمنت ايه؟ كلمه واحده هو اكتف مانج اوف نورمال ايه؟ نورمال ليبر. ها يا دكاتره حد عايز يسال اي سؤال؟ شفت ماتش امبارح؟ امريكا و امريكا اتقفلت 2-0 ما تعرفوش القصه دي خالص ولا لا؟ النهارده في ماتش مهم النهارده بروح اتفرج عليه بقى البرازيل وجنوب افريقيا. البرازيل طبعا يعني حاجه يعني لا بس غريبه جدا ان اسبانيا مطلعه كان وحش قوي امبارح. عايز مغروره جدا ثلاثين مهرين جدا. شوف ثلاثة جروب بقى الدرس تعليم بقى بجد يا جماعة ممنوع الاستثمار بأي شيء بأي حد. يعني البرازيل استثمرت بمصر تمام كده هتتغلب من مصر. إيطاليا برضه في القصة مستقرة برضه لأنه امبارح أسبانيا مستقرة بأمريكا راح تملك البلد. بس العيال الأمريكان وائل الجمعة بيبكي بيقول إحنا ما بنلعبش مع مع لعيبة عاديين. العيال الأمريكان ده شوف أجسامهم عاملة إزاي تلاقي يا جماعة فظاع جدا. الواد كده بتاع الدفاع جايبينه في الماتش في الآخر هم عاملين مركزين على جسمه عضلات بقى بنشاف بقى وباي ودراي وتقسيمة بطن حاجة مش طبيعية. شفتوش امبارح صح؟ كان في برضه في الدور ده شفت التوريز ده؟ بس شايف عيال اخويا جدا قوي جدا امريكا احسن حاجة امريكا مرة زينا برضه. يعني بوب رادلي دوت اللي هو مدرب بتاع امريكا كان اعلانات كلها كل الصحف الامريكية كلها بعد ماتش ايطاليا قالوا احنا عايزين نقيل المدرب ما ينفعش الامريكي المدرب ده يدرب امريكا. بعد كده دلوقتي بقى ايه بقى رقم واحد دلوقتي في امريكا بعد قبل اوباما كمان. فزي مصر برضه يكسب تمام يبقى فور يخسر يبقى في الارض. كلمة الكاتة عيبة كلمة على كوردنت معايا الكاتة كلمة على كوردنت على الهايبوتونيك انيرشي صح؟ عشان كده على ايه؟ على انكريز الكونتراكشن وفدها على كده ايه؟ ان كوردنت الان ايه؟ ان كوردنت معايا الكاتة الكوردنت احنا كلمنا على الهايبوتونيك انيرشي ولا نعيدها تاني؟ على شو تمام؟ فتعرفوش على ايه؟ على الانكريز باين كونتراكشن وكانها بالظبط زي الخط كده التاك هارديو في الخط. يعني كونتراكشن قويه تعال بص كده كونتراكشن قويه ايه الاحتمال؟ اول احتمال عندك السكه سالكه. يعني ايه سكه سالكه يا دكاتره؟ يعني ما عنديش اوبستراكشن السكه سالكه. ممكن تكون السكه ايه؟ السكه مسدوده اللي بنسميها ايه؟ بنسميها اوبستراكتد ليمت. يبقى عندك هنا كلوب تران اكشن عندنا في انكريز تران اكشن انكريز يا اما سكه سالكه يا اما سكه ايه؟ مسدوده. تسمع على كده عن ولادة في الحمام في الاسانسير في الاوتوبيس في التاكسي في التوك توك معايا ده كده كل دي بتعرض عنها ما تعرفش عنها معايا ده السنه الجايه بقى عشان انت بقى التوك توك ده بقى للصبح بقى انت والله هيحصل بقى في كان قدام المستشفى كان في كده ايه ابشاك كان اطلع فيك مدربين جدا اللي كانوا هنا يعني هم شالوهم طبعا ده عشان ما تاخدش فلوس راحوا جايين شالوهم كلهم اتشال معايا بس الناس دي كانت مضروبة جدا كانت بتساعدنا جدا ازاي بقى كان هم بيجيبوا ملايات كبيرة كده هم عارفين ملايات كبيرة اول ما تيجي واحدة بس كده في اتوبيس تاكسي ولا تاكسي ولا في ميكروباص ولا حاجة بتولد يقوم جايين مغطي التاكسي دوت وتخش انت بقى مش هينزل النادي طبعا النادي ده حاجة عظيمة جدا مش هينزل طبعا مين هينزل الامتياز الميم الصغير بس بنية الصغير ده هو اللي هينزل يقوم يخش جوه بقى جوه بقى ايه اللي هو الميكروباص ولا جوه ايه التاكسي معاك ويتغطى بقى كل شيء يتغطى بقى معاك معاك حكيمة يا ابني مقص وتلبيه عشان تحط عليه على السره وتودع عليه في العنب تولد بس لو تنزل بس باب الميكروباص هتكون ولد في الشارع مش هينفع فتخش بقى تبدأ جوه ايه جوه اللي ايه ميكروباص فالناس كانوا عارفين بقى والناس جاهزين بيغطوا لك الدنيا ويخلوا بقى محدش يعدي جنب الميكروباص ولا حد يتفرج ولا حاجه الحاجات دي خالص فهنا فعلا بتحصل ساعات ولادات تمام بتبقى في اماكن غريبه جدا فهذه الولاد دي غصب عن الفيميل تمام ايه اللي بيحصل؟ ان الليبر كله يا جماعه بياخد اقل من 3 ساعات اللي اسمها بري سيبت ليبر. بري سيبت ليبر دوت بري سيبت عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن فيري فيري رابد ليبر فيري رابد سريع جدا ذا هول بروس اوف ليبر كل بروس اوف ليبر كلها بتاخد اقل من 3 ساعات. الليبر كله بياخد اقل من 3 ساعات فيرست ستيج وسكند ستيج وثيرد ستيج كله اقل من 3 ساعات. غالبا يا دكاتره العينه دي اللي هي عندها بري سيبت ليبر غالبا هذه البيشنت بتبقى ايه؟ بتبقى مالتي بار. يعني ايه مالتي بار؟ يعني تقول وانت كتير قبل كده معايا كده مالتي بار وعندها سترونج يوتراين كونتراكشن. يوتراين كونتراكشن جامده جدا معايا دكاتره وعندها بلفس واسع تلاقي الدنيا عندها طويله كده وعريضه بلفس واسع وجواها عين برص طبعا واحده ضخمه جدا كونتراكشن قويه جدا بلفس واسع جدا وعين برص صغير العاده هيحصل له ايه؟ هيتنثر بقى من ايه؟ من العين. هو ده الفري فاتس ليبر اللي هو فيري رابيد ليبر ذا هول بروسيس تيكس ليس ذان 3 اورز. ايه الاسباب بقى؟ ايه الكوزز؟ واحده غالبا مالتي بار وغالبا على فكره مش اول مره بيبقى عندها تجارب في البريستات ليبر قبل كده يعني عندها هيستوري اوف بريستات ليبر بغالبا مش اول مره تعمل ده معايا دكاتره مالتي بار وعندها سترونج فريكوينت يوتراين كونتراكشن فيري سترونج وفريكوينت يوتراين كونتراكشن ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض قوية جدا في كونتراكشن وعندها وايد بلفس وبلفس واسع قوي والعين ماله عين صغير غالبا العين ده تعال كده تلاقي كده في سام سورت اوف اي جي ار او بيبي بيبي صغير شويه يعني بي سمول فيتس مع سترونج فريكوينت كونتراكشن مع وايد بلفس ومالتي بار مالتي بار وقد يكون عندها هيستوري قبل كده وفيها دكاتره اوف ريسبتد ايه ليبر معايا ذا هول بروسس اوف ليبر تيكس ليس ذان 3 اورز بيقول لك ايه؟ ربنا مسهلها جدا لو لقيتها ما حسناش بيها لا تعالى بقى للفيت ليبر لا ده ممكن يا جماعه العكس تماما ده بالعكس بالفيت ليبر دي ولاده صعبه جدا على فكره وليها مشاكل كتير جدا جدا جدا جدا تعالى ما هي مشاكل الفريتات ليبر العين ده يا جماعه نازل زي الرصاص زي الطلقه معايا دكاتره بياخد في وشه بيعور اللي في وشه على طول يعني بيبي دوت نازل معايا دكاتره فممكن يعمل ايه بقى؟ ممكن يعمل رابشر يوترس ممكن يعور مين؟ اليوترس دي حاجه يعني ممكن يعور مين؟ يعمل رابشر يوترس ممكن يعور السيرفكس يعمل سيرفايكال تير ممكن يعور الفاجين يعمل فاجينال تير ممكن يعور البرنيوم يعمل برنيال تير يعني ممكن يا دكاتره يقطع كل حاجه في ايه السكه رابشر يوترس سيرفايكال تير فاجينال تير برنيال تير يعور الوصول يقطع الوصول معايا؟ طيب حد بقى سيء ان هو بيبي ده كمان كان عنده كورد قصير كورد قصير ده هيعمل ايه في الكورد من البلاسينتا والعيل السعيد هينزل العيل اللي كده هينزل معايا كده يعمل ايه في الكورد من البلاسينتا عارفين كده الزرعه تمزحها من الارض اسمها ايه؟ اسمها افالجن افالجن يبقى افالجن ده يعني ايه افالجن يعني بيمزح الكورد من البلاسينتا يمزعه كده ماشي كده يعني يفصله على البلاسينتا يعمل افالجن طب لو الكورد ماسك جامد في البلاسينتا يعمل ايه في البلاسينتا بقى؟ يمزحها منين؟ من اليوترس اسمها ايه؟ اكسيدنتال هيموريدج يبقى هنا ممكن يعمل افالجن الكورد في البلاسينتا او يعمل اكسيدنتال هيموريدج طب الدكاتره لو البلاسينتا لازقه قوي في اليوترس عارفين يعمل ايه؟ ينزل العين بالكورد بالبلاسينتا لمين؟ باليوترس يعمل ايه في اليوترس؟ انفيرجن اوف ذا يوترس يعني ممكن يعمل هنا انفيرجن اوف ذا يوترس معايا؟ يا ممكن يمزع الكورد من البلاسينتا او يمزع البلاسينتا من اليوترس او ينزل بقى الكورد والبلاسينتا واليوترس يعمل هنا انفيرجن اوف ذات يوترس انفيرجن اوف ذات يوترس. تخيل يا دكاتره برضه من بوينت كونتراكشن تمام كده ولو هنا في كده سيبريشن البلاسينتا ولا حاجه صغير كده سيبريشن صغير من بوينت كونتراكشن بقى عندنا هنا ممكن شويه ميه لايكور يخش جوه مين؟ يخش جوه الفيسز اوف ذا بلاسينتا يعمل قصه بقى صعبه جدا جدا جدا في امريكا اللي هي قمه الطب دلوقتي المورتاليتي ريت بتاعتها 75% هم الاطفال الامريكاني يقول لك ايه الامريكاني يقول لك ايه if you diagnose if you have diagnosed a case of hepatic fluid embolism and the patient survived يعني patient عاشت you must revise your diagnosis لو انت شخصت حاله hepatic fluid embolism والبيشنت سرفايف بيشنت عاشت يو ماست ريفايد يور دياجنوز انت شخصتها غلط يعني ما عندناش حاله هيبتيك فلويد امبوليزم بتعيش حتى لا بتموت يعني يقول لك كده لو انت شخصت حاله كده وعندي عاشت يبقى انت ريفايد يور دياجنوز اعمل ريفيجن مره ثانيه يور دياجنوز انت شخصتها غلط يعني ما بتعيش يعني بتموت معايا ده اللي هي هيبتيك فلويد امبوليزم انتوا عارفين هي ده مش نمر مش فلويد امبوليزم ده اسم غلط معايا انتوا عارفين ده اسم غلط دكاتره هو اكشوالي ده عباره عن انافلاكسس يعني حساسيه مفرطه او الرجي ليه بيك فلويد يعني ما فيهوش فلويد امبوليزم مفروض يعني اسمه ميديك فلويد انافلاكسس. ايه بقى اللي بيحصل في ميديك فلويد امبوليزم؟ هنقولها بالمره. القصه يا شباب ان الليكور دوت ده مش ميه بس، هما فيه مليان حاجات زي كده. مثلا شعر عيل واقع، الشعر ده اسمه ايه؟ لانوجوفير. واقع ماده شمعيه من العيل، عيل عليه ورنيش، ورنيش ابيض زي ورنيش كده عديم اللون، تمام؟ للشوز. كلمه ورنيش يعني فيرنكس، وابيض يعني كديوز، ده جاي من كديشن اسمه فيرنكس كديوز. فاللايكور ده فيه لانوجوفير معايا كده، وفي فيرنكس كديوز معايا شباب ولا مش معايا؟ طيب ايه كمان؟ في برضه شويه سكين وعين من العيل، فممكن يبقى في الميه فيها سكوميت سكين، سكوميت سكين فيها لانوجو هير، فيها فيرنكس كارديوزا. واخطر حاجه فيري ايريتنت، فيري فيري ايريتنت دوت لو كان العيل عمل ايوه بالظبط نزل ميكونيوم في اللايكو، تبقى هنا اللايكو ده فيري ايريتنت. فيري ايريتنت ليه؟ ليه الام. ايه اللي بيحصل بقى؟ كل هذه الخيرات دي كلها دكاتره الموجوده في اللايكور بتخش الدم. لما تخش الدم تعمل ايه؟ ايريتيشن. من ضمن علاج فيها الريتيشن دكاتره هو مين؟ هو البلمونري بارسلر بيت. بيحصل فيها الريتيشن عنيف جدا. زي كده اي حد عنده كده انافلاكسس كده ليه بي عنده برونكوس باز. اللنج دي من حاجات الارتيشن اللي هي سهل قوي تعملها الريتيشن، سهل جدا. يعني حتى لو شميت اي حاجه كده تمام ريحه كده مش حلوه كده يحصل لك ايه؟ ريحه طبيخ ولا حاجه ويحصل لك ايه؟ خنق، صح ولا مش صح؟ فاللنج دي حاجات سهل قوي تعمل فيها الريتيشن، سهل جدا جدا. والباستر بيت سهل قوي يحصل لها باستر باست كونستريكشن عليك جدا في البلمونر باستر بيت. يعني سهل جدا انا كاتب مع اي ارجنت جاي هنا قلت اللنج حصل ايه في اللنج؟ البيت بتاعتها حصل لها باستر. طب والهارت ده عمال يدفع اجينست حيطه هيحصل له هارت فيلير. ايه اسمه الهارت فيلير؟ نتيجه بلمونر ديزيز. دي اسمه ايوه اسمه كور بلمونير. فعلا كور بلمونير يبقى هنا بيؤدي لايه؟ اكيوت رايت سايد هارت فيلير، وده يبقى يعمل ايه؟ يموت، صح؟ يبقى القصه كلها عباره عن ايه؟ ميديفرويد امبوليزم ولا امبوليزم ولا حاجه، ده اسمه غلط خالص. امال ده اسمه ايه؟ اسمها الرجي، اسمها انافلاكسس. القصه كلها ان الخيارات موجوده جوه اللايكور ده بيبقى فيري ايرتنت مين؟ ليه سيبريشن؟ فيري ايرتنت بلاد فيسلز، بالذات مين؟ بالذات البلمونري فيسلز. يحصل فيها باص تقفل كلها دلوقتي. فالهارد عمال يدفع اجينست حيطه، يدفع اجينست مين؟ حيطه. فيحصل ايه؟ يحصل اكيوت رايت سايد هارت فيلير. اكيوت رايت سايد هارت فيلير اسمها كور بلمونيه. وهنا عينها يوجوالي ايه طبعا؟ هيحصل لها ايه؟ هتموت. لكن بص يا دكاتره لو عاشت بقى طب ودي نسبه قليله جدا، لو عاشت ايه اللي هيحصل؟ من الاريتيشن الكتير قوي ده هتلاقي ان هنا السيلز بتفرقع. السيلز بتفرقع من الاريتيشن الجامد جدا، هتلاقي كل الخلايا بتفرقع. يعني ممكن تلاقي الاندوثيليوم بيفرقع، تمام؟ الار بي سي بيتفرقع من كتر الاريتيشن. الجسم كله اللي فاكره خلايا بتتكسر من كتر الاريتيشن. جوه الخليه بقى في ماده اسمها ثرومبوبلاستين، اسمها تيشو ثرومبوبلاستين. يعني جوه اي خليه، يعني مثلا لا قدر الله لو صبعي ده اتعور كده تعويض معايا، الخليه اتقطعت دي مني من صوابعي دي، طلعت تيشو ثرومبوبلاستين، طلعت تيشو ثرومبوبلاستين. وظيفتها ايه بقى تيشو ثرومبوبلاستين؟ يعمل ثرومبوزس، ما ينزلش بقى صباعي خلاص، ينزل شويه ويقف بعد كده. فاسمه تيشو ثرومبوبلاستين. بينشط السيستم كونشن سيستم، بيقفل الايه؟ يقفل البيت اللي هو متعور. لكن لان الجسم كله بيتكسر فبيطلع كميه ضخمه جدا من التيشو ثرومبوبلاستين. يخلي الجسم كله جواه فيه ايه؟ كوجيليشن، كله فيه ايه؟ ثرومبوز، كل حته فيها ثرومبوز. طب سؤال دكاتره، لما الجسم كله يبقى فيه ثرومبوز من جوه يبقى بقيه البلد فيه فاكتورز كوجيليشن فاكتورز ما بقاش فيه؟ ما بقاش فيه. يعني كده قلت لي كده بارادوكس غريب جدا، قلت لي بارادوكس غريب قوي. حاله فيها جوه مليان كوجيليشن والعيال مثلا تموت. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها ودي كارثه طبعا. ما بعدها كارثه. دي اي سي اللي هي اختصار، تمام؟ بص كده ديث از كومينج، ديث از كومينج، او هنا ديستيميتد انترافاسكولار كواجولوكس. يعني البيشن دي دكاتره اللي هي هتقع او هتطلع من النقره اللي اسمها هارت فيلير، النقره هتفضل صغيره ما يطلعش منها اللي هو حفره عميقه جدا اللي هي الدي اي سي. عشان كده اللي هتخاف من هارت فيلير اكيد هارت فيلير هتموت من الدي اي سي، ومستحيل تقريبا ان عيانه تعيش بعد ما يحصل لها امنيوتك فلويد امبوليزم مهما عملت ريكابتيشن مهما كنت في احسن اي سي يو في مصر او في العالم كله للاسف بيموتوا من الهارت فيلير. اكيد هارت فيلير رايت سايد هارت فيلير بيموتوا من الدي اي سي. ودي قصه اللي من ليمون امبريس او انافلاكسس. طيب يبقى خلي هذا الدكاتره الموضوع ده مش حلو مش لطيف يعني اللي هو البرسنت اللي هو البرسنت ليفر. العيل كمان ده نزل الرصاص ده اللي ممكن يحصل له كمان. العيل بجد بجد مش هزار والله بجد. العيل ده كل عيل شفت ست ليبر كان وقع على الارض وراسه دي فيها حاجه فيها هيمرج. ده كان هيمرج كلهم انا جت هم عين من عياله على راسه كلهم بيحصل فيهم كده. هو كتب لك حتى في الكتاب يقول لك ايه ذا بيبي مي فول اون ذا جراوند. فعلا العيال كلها بتقع على الارض فعلا ويحصل لهم بقى اللي يحصل لهم. اذا كان هيمرج نادي تاسيس عنه. واللي ما يحصلوش انت كان هامرج بالخطه هيحصل حاجه ثانيه. ايه بقى دكاتره؟ ان هو جوه كومبريس قوي يطلع لبره يحصل دي كومبريشن صح؟ زي ما انت كده يحصل لك اللي هو الفصمه النفسيه جدا. امتى؟ اول يوم خلص المنهج سوري خلص فيه السنه يعني ان شاء الله خلص مثلا على يوم مثلا 12 واحد. يوم 13 واحد هيحصل لك صدمه نفسيه. ازاي بقى؟ صح الصبحيه مش هتصدق نفسك والله بجد والله مش هتقعد كده مثلا اسبوعين ثلاثه كل يوم ايه تنام وتحلم ان انت ايه عندك امتحان وما ركبتش حاجه او ما تعرفش او اصحابك بتقول لك ان في امتحان. والله العظيم كلام الكلام ده بيحصل كلنا حصل معايا الكلام ده وانا حصل معايا الكلام ده شخصيا عادي جدا يعني. يعني امتحان مثلا دكتوراه امتحانات ماجستير امتحانات اللي هي ثالثه دايما كنا نقعد نحلم كده نقعد اسبوع نحلم ولا اسبوعين نحلم ان احنا هنعمل امتحان وايه ما رحناش للامتحان ما اتاخرنا نسينا. انا حصل معايا حاجه بقى فعلا حقيقيه ان انا كنت رايح امتحان ودي امتحان تاني خالص. فده حصل معانا يعني مش حلم كان حاجه صعبه جدا. بص على ورقه كده ايه ده مش هو ده انا جاي امتحن اهو مش هو ده. لو انت الواحد عشان بيذاكر من بدري الحمد لله خدت فيها كل ماتش برده لان انا من النوع اللي انا ايه بحب ان انا من بدري جدا اعمل حساب من بدري قوي فما بعتمدش على ايام امتحاننا بتاعت كمذاكره يعني. وانا عايز نفسي برده انتوا كمان احنا بادئين بدري كل حاجه من بدري قوي عشان برده ما يبقاش يوم الامتحان عندك يعني يوم يعني اساسي قوي كلام في المذاكره. معايا دي فتره العيل مين فول اون ذا جراوند يحصل ده كان هامرج. طب الكونتراكشنز اللي ورا بعض بص انا بقول لك ايه بص كل كلمه بقولها ليها مردود بعد كده اللي هي سترونج فريكوينت يوتراين كونتراكشن. العيل عليه كونتراكشنز قويه جدا مور فريكوينت ورا بعض ورا بعض. ايه اللي هيحصل؟ سترونج فريكوينت هيحصل ايه؟ العيل يحصل له ايه؟ ديستريس صح ولا مش صح؟ وممكن يحصل له ده لان ورا بعض الكونتراكشنز ورا بعض ورا العيل ما لحقش ياخد نفسه. معايا دكاتره تعرفين مع كل كونتراكشن العيال ما بياخدش نفسه. طب لو لقيت الدراع على طول بقى ورا بعض ورا بعض ورا بعض very strong very frequent crying contraction فالعيل بيحصل له ايه؟ بيحصل له fetal distress. fetal distress طيب ماشي تاني كلام يا دكاتره. طب ايه المشاكل ممكن تحصل يعني ايه كمان؟ حد يقول لي حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه كده خلاص قلنا ديس قلنا ستريس قلنا انترا ايه؟ انترا كان هامرج قلنا تروما للبيبي نفسه تروما للبيبي نفسه. طب ما هو المانجمنت اوف ذيس كونديشن اللي هو بسيت ليبر ايه المانجمنت؟ هنعمل فيها ده عايز تقول كل مره تمام كده في الاوتوبيس في التاكسي كل مره نعمل لها ايه؟ غالبا الدكاتره مامتها او مامته تمام محتاجين ايه؟ قريبين من المستشفى معايا لان طبعا كان الناس قبل كده في القاهره كانت في العباسيه مش عارف فين هنا هو جنب المستشفى عندنا لكن هو بيروح بقى اماكن بعيده ليه تروح بقى مثلا تروح مثلا ايه اللي يروح التجمع واللي يروح مثلا عبور واللي يروح مثلا 6 اكتوبر فلازم هي ساكنه تقريبا بعيد لكن لكن اهلهم ساكنين فين؟ ساكنين قريب منين من المستشفى. معايا دكاتره؟ نعم بس كده طبعا عند اهلها ساعه بالظبط في اخر فتره طبعا عند اهلها. ليه بقى؟ عشان اول حته الكونتراكشن تيجي جري اللي جاي في 6 اكتوبر ديت والطريق مقفول والكوبري مقفول هتطلع 5 ساعات برضه توصل مين؟ المستشفى. فهنا اخر فتره على دكاتره تمام انا بقول لكم ريكارن عشان قلت لكم هيستري بريجت هيستري عارفه نفسها كل ما بتولد ايه؟ بتولد برسبت ليبر. ففي اخر فتره في الحمل تولد ايه؟ تقعد فين؟ تقعد عند اهلها عشان وريها المستشفى وتجيلنا ايه؟ تجيلنا بسرعه. يبقى خلي بالك يا دكاتره ان اخر فتره في الحمل تقعد مع فين؟ عند اهلها. طبعا بقى هنا اجمل حاجه في الدنيا دي. دي احلى حاجه في الدنيا. تقعد بقى تمام كده اميره بقى قاعده لو الناس عمالين يخدموا فيها والله وايه بقى يعني تدلع اخر دلع اخر دلع الحوالي دول اخر دلع يعني مع ايه مع اهاليهم لا مامتها خايفه عليها وحماتها خايفه عليها يعني مدلعهم اخر دلع. المهم انا كنت بقى قاعده ايه قاعده جنب المستشفى عشان لو اول حته في اي مرض تيجي تطلع على مين؟ على المستشفى. دي اول حاجه. تاني حاجه لو جايه بتولد دي اكستوسن اوعى افويد اكستوسن تماما. يبقى عيني عندهم هيستري اوف بيرث ليبر افويد اكستوسن ايه تماما ده بروفيلاكس. يا بروفلاكس بقى قاعد جنب ايه؟ جنب المستشفى، قريب المستشفى، دي اول حاجه. ثاني حاجه اوعى مين؟ اوعى اوكسيتوسن. طب يا دكاتره لو احنا بقى عندنا اكتف مانجمنت، عندك حاله فعلا بتتليبر معايا دكاتره، ايه العلاج بتاعها؟ لو حاله فعلا الدكاتره جات لنا بقى دلوقتي والكونتراكشن ماشيه جامده جدا وعندنا في هنا بتت ليبر، نعمل ايه؟ بص يا دكاتره، هو 4E 4E. ايه بقى 4E بقى؟ اول حاجه يا دكاتره avoid equalics تماما، avoid equalics، ما تديش اكسوسن ابدا. and we may give، ممكن تدي مين؟ يعني باش اكسوسن، لكن ممكن تدي كمان؟ ايوه تيكوليتكس، صح، ممكن تدي تيكوليتكس، even لو الكونتراكشن قويه جدا ممكن ادي تيكوليتكس. فاول حاجه avoid equalics، لا، لكن ممكن ادي تيكوليتكس، دي اول حاجه. تاني حاجة يا دكاترة عايزين نوسع السكة العالية النيرف، نوسع السكة ازاي؟ نعمل ايه؟ ها؟ ايه بيزياس مين؟ بالظبط كده، يبقى عشان تأفويد انجريز، أفويد الكومبريشن دي كومبريشن، وسع السكة، خلي العالي ينزل، اعمله ايه؟ ايه بيزياس؟ طب بعد دليفري يا دكاترة، هنعمل ايه للأم ونعمل ايه للبيبي؟ بعد دليفري نعمل ايه للأم ونعمل ايه للبيبي؟ نعمل اكزامينيشن للام كلها، البيرث كانال كله، لا تكون في جرح في عنق الرحم او جرح في الفاجينا، فاي ماست اكزامين كل بيرث كانال واكزامين الفيتس، لا تكون في كمان انتشن هامورج وانا مش واخد بالي. يبقى بعد دليفري يا دكاتره اكزامين ذا بيرث كانال اند اكزامين ذا فيتس، وده الاربعه ايه بتوعنا، اوعى تنساهم في المانجمنت اللي هو ايبولكس وستارت كريتكس وابيجاتني واكزامينيشن للام واكزامينيشن للفيتس. هو ده موضوع الفيرست ليبر اللي ذا هول بروسس اوف ليبر، كل دليفري كله فيرست ستيج وسكند ستيج وثيرد ستيج كلها بتحصل في اقل من ثلاث ساعات، مش حلو، لا ده وحش. ليه بقى؟ العيل وهو نازل بيقطع اليوترس، بيقطع السيرفكس، بيقطع الفاجينا، بيقطع البريميوم، ممكن يحصل منه اميتيك زاويت امبوليس، هو نفسه بيحصل له تروما، هو نفسه بيحصل سكند هامرج، بيحصل ستريس. معايا دكاتره؟ التريتمنت لو بروفيلاكسيس تبقى قريبه من المستشفى عشان تجي لنا بسرعه، تمام؟ اوعى تدي اوكسيتوسن فعاله عندها بريفيس هيستري او بيرسيست ليبر، لكن ممكن تدي تيكوليتكس ممكن. والحاجه الثانيه في الاكتف، تمام يا شباب، هنا ايبوليكس لا، لكن ممكن تدي تيكوليتكس هيبريزياتني وافويد او اكزامن بعد كده الايه؟ البيرت انجريز في الام وبيرت انجريز في البيبي. نخش بعد كده على النقطه اللي بعدها اللي هو يا دكاتره الكونتراكشن بالظبط، بس ليه هدفين؟ هدف الام وهدف مين؟ البيبي. هدف الام ايه بقى؟ عشان ما يحصلش الام تير، والبيبي عشان ما يحصلش ايه؟ تكن هامرج، كومبريشن دي كومبريشن. زي ما انت بتعمله برضه في البريتش، لو دخلت بريتش. في البريتر من ايبر بتعمل بريتر من ايبر، اي حاجه تشتغل على كومبريشن او في ده. طيب ماشي. دول يا جماعه عارفين بكره في حصه مهمه قوي بعد الصلاه، مش عارفين ايه ده؟ بيه جيت ورق بتاعها ولا مش ورق بتاعها؟ ايه ورق ولا مش عارفين ورق؟ نعم بعد الصلاه بتشتغلوا بعد ما ينفع ورق بكره في نيوستار قبلين، هو في نيوستار بعد الصلاه ان شاء الله. ثلاث ولا ايه؟ نعرف جرب. نعم في نيوستار يا جماعه، في ده ورقتين، ورقه نعم عشان الرساله تيجي انكونتنس. لا ما امسح بس، هنوقف الام سي شويه يا جماعه بس كده، ايه الحصتين اللي جايين بس، لان انا عايز في ناس كتير جدا عايزين يسمعوا مال بريتشمان بوزيشن. هتعاد انا ان شاء الله الحصه الجايه دي هتعاد ان شاء الله يوم هو بس المشكله حاجه، الناس من الازهر ما جوش النهارده ان هم حضروا الحصه دي قبل كده، فمشكله ان هم كانوا عايزين يوم الحد الساعة 5. يعني يعاد حد الساعة 5، بس مش دكتور ياسر عنده حد الساعة 5؟ الأسبوع ده بس. طب التلات بقى ده الساعة 5 عندكم مشكلة في الأزهر بالذات؟ لا لا ما عندكمش مشكلة. يقول ده الساعة 5 ده مكان، يوم الساعة 5 مكان اللي هو الحد الساعة 5. حد عنده مشكلة؟ اللي ما يحضرش بكرة، اللي ما يحضرش بكرة الايه ده بكره خلاص، انا قصدي ما احضرش بكره، هل عندي مشكله من الساعه 5؟ نعم؟ طب خمسة ونص ماشي مشكلة خمسة ونص ماشي خمسة ونص حد عنده مشكلة خمسة ونص هنا لو هتغلي بكرة بعد الصلاة خلاص لو مش هتغلي بكرة بعد الصلاة يبقى إن شاء الله ممكن تلاتة يا جماعة مكان حد التلاتة ماشي حد عنده مشكلة تلاتة نعم ماشي أنا بس الأزهر يا جماعة الأزهر الناس اللي الأزهر لأن هم كلهم جم حضروا من المرة اللي فاتت فهل ينفع تقول لهم الكلام دوت؟ عشان بس ممكن يبقى الساعة 5 عندهم مشكلة وهم تيجي يسافروا طبعا. ايه نعم؟ طب اديكم حتى ورقة حتى انا اتكلم انا عارفها اللي هي المدام اللي هي الاخصائية لا لا لا مش هي كلمتها اول الساعة؟ طب اديكم ولا انا اكلم انا؟ يا شباب يوم التلاتة الساعة 5 مكان حد انت بدوي انت برهام الساعة 6 يوم التلاتة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما عليه بكره يوم الجمعه او يوم الثلاث او يوم الاحد ما لازم احد يا اما حد يا ده اصل برضه الموضوع برضه لا ده سوري ده كمان ده انا بتكلم على الميعاد الجاي اللي هو اللي فيه دول بينج في دول بينج اللي هم المفروض برضه في دول بينج برضه يوم الاحد يعني انا ان شاء الله هقول في دول بينج بكره تعاد يوم الاحد او يوم الثلاث فخلينا حد يوم الاحد ولا الثلاث برضه عشان برضه هنا الناس هنا طب بص اقول حاجه ايوه لو هم نعم يا دكتور هم ما دخلوا الحد ازاي هو دكتور رامي عامل حصه لحد تعاد ثلاثة ولا هي نفسها ده ما فيش اعاده ليه ثاني ما بيعيدش ثاني يعني الحد ما بتعادش Thank you. مش عارف ليه انا بقول كل ما بقول جدول الناس بتبقى مستغربه. ما ينفعش ما برزنتيشنز طويله. انا ممكن اعمل حاجه لطيفه، انا ممكن اعمل الاسبوع دوت الاسبوع ده في الجمعه في تاولبين تمام والحد المال برزنتيشن حلو، واللي هو اكيد يا جماعه المدينه جمعيه او كده هيظبط نفسه الاسبوع الجاي. يعني احنا يا اما دايما لو ما يقدرش احنا الاثنين مش مشكله، عندك الاسبوع الجاي بقى عندك الجمعه وعندك الحد. كويس حد يوم الجمعة الحد اللي بعده بقى الحد جاي الحد اللي بعده يعني الجمعة دي في دربين عادي والحد مال برزنتيشن الحد يعني الحد اللي هتدفع خمسة وعاد الجمعة بقى اللي بعده بعد الصبح. وعيني بص هعمل لكم كمان ايه كمان، بص يا جماعة الجمعة تمام اللي هي الجمعة اللي هي بكرة خلاص انا عايدها مش عايدها الجمعة الجاية بقى عايدها يوم الأحد واليوم الأحد هيتعدي يوم الجمعة. مفيش يا جماعه هو انت ليه في الرياضه عندكم تقريبا في عندكم صعبه شويه. يوم الجمعه بكره ان شاء الله 46 يوم الاحد باذن الله رب العالمين المال برزنتيشن، يوم الجمعه اللي بعديها ان شاء الله مال برزنتيشن، يوم الاحد 46 بس انت حد يحضر بقى خليها مثلا الحد في دورين والجمعه في دورين والحد ما مشكله الحد ما مشكله في ناس مدينه جامعيه دلوقتي سافروا النهارده والحد جاي لك عندك دكتور ياسر هنعمل ايه؟ الحد اللي بعد بقى عندهم اجازه دكتور ياسر ما عندهمش دكتور ياسر واخد بالك؟ وبتاع المدينه الجامعيه اللي ما يقدرش يحضر الحد ان هو كمان يبقى عنده فرصه بقى الاسبوع الجاي بقى يمسك نفسه تمام يوم الجمعه ان هو يقعد معانا يوم الجمعه بقى يبقى جمعه وحد. الاحد الساعه 5 دايما ويوم الجمعة بعد الصلاة الساعة 2:30 واخد بالك؟ لأن هو الناس سافروا خلاص دلوقتي الناس سافروا بتاع المدينة الجامعية كلهم سافروا فاهمني؟ فهو مش هيقدر يجي هو الأسبوع الجاي بقى إيه؟ ما تكتشف بقى إن هو بقى إيه؟ بقى يقعد معانا معلش الجمعة الجاية. ما تدفعش سكر الأسبوع الجاي كونتراسبشن ده ودرس كمان قد يكون توينز او احنا خلاص حد واثنين وثلاثه حد واثنين وخمسه حد واثنين ده ان شاء الله كونتراكشن كل باذن الله عشان تعدوا الجمعه بعد الصلاه. والحته انت بقى مثلا تبقى ممكن تبقى حاجه بسيطه كده مثلا يعني مثلا ممكن تبقى توينز مثلا او بوست باستر سامبليش او مثلا كوتات بيزنس اللي هي بالليل بقى بالليل بقى لسه بقى التوينز ده النهارده النهارده كان براشر في البرين كوره اون لاين هناك يعني ماشي طبعا يعني ماشي مش مشكله اجتماعيه خلينا بوست برضه غالبا في عادي بوست برضه ما بص بط بقى عشان خاطري اللي هو اللي يعني انا خلاص انا لو لاحظت الابتدت تتفرج بدا يخرج كتير فان شاء الله هو خد مواضيع اللي فضلنا بوست بطم وتوين تراك بيت دي المواضيع اللي فضلت اللي هي داتا كبيره ليه كبيره شويه خلاص الابتدت كده خلاص نعم خدنا تروما فاضل بعدها شويه تراك بيت ايش صح دي في اللي بقى حاجات بسيطه هايبر ام كده بيدور على المنشا بس كده بين كان من كل بس كده والبين معاه فمات فورميشنز وفي معاه كده الماتيوريتي مات فيش ماتيوريتي والكده والبين تقال قوي اللي ده انا غلط هو كده والبين نفسه يعني ايه مش اللي هو سهل يعني مش ميه فاهم لكن مش مستحيل صعب مش صعب سهل قوي كده والبين بس هو مات فورميشن كان معاه كده ماتيوريتي كان معاه ام سي دي كان معاه فيبقى هنا بقى ايه ده بتاع الفرق بس انت ممنوع بقى يلا يا جماعه خش بقى بقى الدرس اللي هو اللي بعديه اللي هو اوبستراكت ليبر اوبستراكت دي ايه معايا شاب معايا اللي فاكر اوبستراكت ليبر بقى ايه اوبستراكت ليبر عباره عن ايه؟ عباره عن كونتراكشن قويه جدا والسكه ملا السكه مسدوده كونتراكشن قويه والسكه ملا السكه مسدوده ايه اللي بيحصل بقى دكاتره؟ اولا خلي بالك ان في الفاظ ثانيه للموضوع دوت اللي هو اسمه اللي هو اوبستراكت ليبر هو ايه الكوميونيكيشن الدايركت اكيد يعني كومبليكيشن دايركت دي اوبستراكت ليبر ايه اللي هيحصل بعد شويه؟ الخطوه الجايه رابشر فدي اسمها صح رابشر يوترس فاسمها امبندنج رابشر يوترس يبقى اوبستراكت ليبر ممكن يجي لنا سؤال اسمه ايه؟ اسمه امبندنج رابشر يعني ايه امبندنج؟ يعني على وشك رابشر يوترس على وشك كلمه امبندنج نعم لا لا لا اوبستراكت ليبر هو اللي يعمل امبندنج امال هيحصل ليه رابشر ليه؟ اكيد في اوبستراكشن هيتفرع معايا؟ لا دي اسمها امبيدنج هي دي اسمها لا هي دي بس اسمها امبيدنج رابشر يبقى خلال الغزرة impending rupture intersolmid هو أوساط كليبر. ايه اللي بيحصل بعد الغزرة؟ ان خدت بالكم اللي في فرق بين upper segment lower segment ولو خليش بالكم خدرنا بغزرة ان هنا upper segment ديت بيحصل فيها هنا ايه؟ contraction and retraction normally contraction and retraction يعني تقصر وايه؟ تدخن زي كده مثلا كده ارنولد كده لما يقعد يقوي العضله بتاعته كده بايسبس تلاقي كده في كوره كده وتلاقي كده في جروب وفي تندون بتاع رفيع معايا دكاتره اي عضله كده لما يحصل كونتراكشن تلاقي العضله نفسها البيلي نفسها المصل نفسها تلاقيها كونتراكتنج بعد كده تلاقي كده اللي هو التندون بتاعها يبقى في كده جروب بالاثنين نفس كده بيحصل من هنا برضه ان مع الليبر العادي جدا ايه اللي بيحصل في الليبر العادي؟ الابر سيجمنت دي كونتراكت اند ريتراكت تقصر وتدخل لكن اللور سيجمنت بيحصل لها ايه؟ اللور سيجمنت عكس بيحصل ايه؟ ترفع وتطول يعني سبحان الله دي انا كاتب ان هو اللي بيحصل عكس بعض رغم ده يوترس واحد لكن الابر سيجمنت تقصر وتدخل لكن اللور سيجمنت ترفع وتطول معايا دي عماله تعمل كونتراكشن وريتراكشن كل ماده عماله تقصر وتدخل لكن دي كل ماده عماله ايه؟ ترفع وتطول حتى ممكن تلاقي هنا كده في جروب بين الاثنين في جروب بين الاثنين معايا مش معايا دكاتره هنا ما بين تخين ورفيع بيبقى في هنا ايه جروب معايا دكاتره اسمها ايه الجروب دوت اسمه ريتراكشن رينج ليه اسمه ريتراكشن رينج لان سبب هو ايه هو تراين ريتراكشن فدي اسمها دي اسمها دكاتره ريتراكشن رينج معايا شاب ريتراكشن رينج عباره عن ايه عباره عن ان هو هنا في رينج اتكونت رينج اتكونت ما بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت ابر ولور بس خلي بالكم يا جماعه لسه قايل شويه ده بيحصل نورمال ديورنج ايه نورمال ديورنج ايه ديورنج ليبر يعني ده بيحصل عادي جدا صح فدي بسميها فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج يبقى دي اسمها فيسيولوجيكال ودي لا تتشاف ولا تتحس لا تتشاف ولا تتحس يعني هي الفتره ديت اللي اسمها فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج دي لا تتشاف ولا تتحس اسمها فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج مع الفكره دي لا تتحس ولا ايه ولا تتشاف ليه بقى؟ ليه ما بشوفهاش ولا بحسها ليه؟ لانها واقعه تحت السيمس بيوز اهو ده السيمس دي فدي الريتراكشن رينج دي واقعه فين؟ واقعه تحت السيمس بيوز تمام؟ فلا يمكن تحسها ولا يمكن تشوفها. امال ايه اللي بيحصل بقى هنا لو في هنا اوبستراكشن؟ ايه اللي بيحصل؟ الابر سيجمنت دي على فكره بتقعد ان هو الابر سيجمنت دي بتقعد تقصر قوي وتتخن جدا كونتراكشن رهيبه ريتراكشن جامده جدا اللور سيجمنت بقى مع الكونتراكشن دي اللي هي اللور سيجمنت بتشد جامد بتمط جامد وكانها كده عملتها زي ما يكون ايه زي ما يكون بالون بيحصل بالونينج اوف لور سيجمنت ده بقى زي بالون قوي كده بالون جدا رفعت جدا جدا واسترتشت جدا جدا جدا معايا يا دكاتره فتلاقي هنا اللي حصل بقى هتلاقي ان هو اللور سيجمنت دي اتمط بزياده كده اهو خلاص كده وهنا من فوق هنا كده تخلي اللي هو مين اللي هو الابر سيجمنت وده هذه رينج فوق مين؟ فوق السيرفس بيوز. فممكن اشوفها بعينيا ممكن احسها بايديا اللي هي اسمها اللي بتحصل دلوقتي اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج. يبقى دي اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج. عباره عن ايه الباثولوجيكال ريتراكشن رينج؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ريتراكشن رينج ما بين ابر سيجمنت اللي هي ريتراكتد واللور سيجمنت اللي هي ستريتشت معايا كده وهذه الريتراكشن رينج دي بتحس بتشاف ليه؟ لان هنا حصل هنا ماكسيمال ستريتشنج حصل ماكسيمال بالونينج اوف ذا لور سيجمنت. فلما اتمط اول لور سيجمنت قوي تمام راح طلع فوق السيرفس بيوز بنيت لي زي الشمس في البطن كده كان في جروب في البطن ده اللي اسمه باثولوجيكال تراشري وهنا حصل في اللور سيجمنت بالون يعني ايه بالون دي يا دكاتره؟ اتمطت ورفعت البالون لما تقعد تنفخ فيها ايه اللي هيحصل في النهايه؟ رابشر فوق ولا تحت؟ تحت في اللور سيجمنت ما دي البالون صح يبقى هنا هيحصل رابشر يدرس فين؟ هيحصل رابشر يدرس في اللور سيجمنت يبقى خلي بالك ان اهوت عشان كده بنسميها امبندنج رابشر يدرس لانها بعد شويه هترابشر زي البالونه في اللور سيجمنت هترابشر زي مين؟ زي البالونه. يبقى هنا يا دكاتره خلي بالكم هنا الموضوع اللي انا بقوله دوت هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوساط ليبر عباره عن بيندنج رابشر يوترس. ليها اسم تاني اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج. ممكن يجي لك كيف ان اكونت اون باثولوجيكال ريتراكشن رينج. ممكن يجي لك يقول لك كده برضه سؤال تاني على فكره الراجل اللي وصفها اسمه باندل. الراجل وصفها اسمه ايه؟ اسمه باندل. ممكن اجيب ان اكونت اون باندل رينج. باندل رينج. معايا اللي هي اسمها رينج اوف ايه؟ رينج اوف باندل. رينج اوف ايه؟ اوف باندل. معايا يا دكاتره الكلام ده سهل ولا صعب؟ يبقى اسمها باندل رينج. اسمها امبندنج رابشر يدرس. اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج. معايا يا دكاتره باثولوجيكال ريتراكشن رينج. على فكرة لو حد سألني قال لي ايه الكوز هذا عمله بيكتب ليه؟ وانت عايزين تعرف الكوز بتاعت القرصان كليبر؟ ما انت عارفين الكوز يا اما في الباسنجر يا اما في الباسجر يا اما في الباور صح؟ في الباسنجر زي ايه الباسنجر ما تعرف تعمله ابستراكشن ماركو سوميا مال بوزيشن مال بريزنتيشن. طب ايه في الباسجر ممكن يسميه ابستراكشن كونتراكتد بلفيس ممكن يبقى فيه سوفت تيشو تيومر تيومر في السيرفكس تيومر في الفاجينا تيومر في اليوترس فايبرويد بلاش انت بريبيا عامله ايه عامله ابستراكشن يعني اي حاجه فكر فيها في الباسنجر في الباسنجر حتى الباور عارفين باور ايه يا دكاتره عارفين لما يقول البط مربيه كده تحت دي على رجل العيانه ما بندبس ابدا مع الكونتراكشن اللي بيحصل كونتراكشن لجوه مش تحت لجوه معايا فدي اسمها ميس دايركشن او يوتراين اكسس يعني كونتراكشن بقى بقت لجوه بقى ما بقتش تحت لجوه فدي اسمها ميس دايركشن او يوتراين اكسس معايا دي كلها تعمل ايه الكاتا تعمل كلها اوبستراكشن ودي كلها ممكن تعمل ايه رابتشر ايه رابتشر يوترس نعم ان البلد الامربيه مش ايه على رجل العيان اسمها بندرس ابنس فاليوترس لما يعمل كونتراكشن بيعمل كده بيشني كده الشكل العيان دي لما تيجي تولدها ترفع اليوترس وتربط بطنها على بطنها تربط على بطنها تلبسها كرسي عشان ما يوترس كده يبقى الكونتراكشن تحت مش ايه مش كده معايا دكاتره طيب يبقى هنا خلي بالك ان هو اللي هو البندنج رابش يوترس ده او رينج او بندن معايا او بندراج كراشر رينج سبب هو مين هو 3 بي طب حد يقول لي ما هي الكومبليكيشن ايه اللي يحصل ايه اللي فوت النظر كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع ابسايد ليبر وهي على فكره كلمه واحده ليه هي بوسي ايه بقى البوسي بقى برولونجد ليبر بيدل ستريس صح تاني حاجه رشه في البرين عشان رايز العيل بالترانسفيرس فهنا لارج فالف فور ووتر بيحصل ايه بريماتير رشه في البرين كان عليه يحصل له ايه كورد برودكت فالدنيا يحصل فيهم ايه في الام والبيبي انجرز واقوى انجر عندنا هنا ايه في الام رابشر يوترس طيب البرونج ليبر يعني كده والانجري ورشف ممبرين ممكن يعمل ايه في الام والبيبي؟ سيبس صح؟ طب لو الاوبستراكشن ده ما اتفتش وقع البيبي ده اوبستراكت كده فتره طويله وعليه كونتراكشنز كتيره ايه اللي هيحصل بعد شويه؟ فيتال ايه؟ ديستريس وفيتال ايه؟ فيتال تيست اللي هي بوس يعني كانت عينها تاني بوس اللي هي برونج ليبر بريماتير رشف ممبرين هنا فيلا ستريس وبرس اوف كور انجل في الاثنين سبسس في الاثنين وفيتا ديس في النهايه طب ما هو كلينيكال بيكتشر لهذه العيان ايه كلينيكال بيكتشر بقى يا دكاتره هي غالبا دكاتره بصوا بقى مش عارفين ايه المنظر بيبقى عامل ايه المنظر يبقى عادي واحده غالبا مالتي بارا ليه المالتي بارا دي راح بتاعها صعيدي يعني لازم يعدي البرايمري بقى راح بتاعها ايه خيبان لو لقى اوبستراكشن هيقف يعني وصلت ليبر في العينه اللي هي برايم جرام ده يحصل انرشيا لكن هنا بيحصل بقى المنظر بقى اللي هو ده اللي هو وصلت ليبر بجد بقى فالمالتي بقى لازم دي مالتي بارا دي اول حاجه لازم تكون عادي مالها مالتي بارا دي اول بوينت البوينت الثانيه يا دكاتره مالتي بارا وبقى لها كتير بتولد يعني ايه؟ يعني بقى لها مثلا يومين بتولد مع دايه بقى اكيد السبع يومين اكيد واحد دايه يبقى دي مالتي بارا وبقى لها مثلا يوم ونص يومين بتولد دكتور بقى لها بارده يومين معايا يا شباب وتايه بس عندها ضغط كل شويه جامد جدا عندها سترونج فريكوينت تراين كونتراكشن سترونج فريكوينت تراين كونتراكشن المغص يا جماعه اوبستراكشن راح بينقبض بعنف عايز انزل عيل بعنف يا دكاتره فعندها سترونج فريكوينت تراين كونتراكشن طب والفيتال موفمنت يوجوالي ايه؟ بلا يومين بتولد عليه كونتراكشن على العيل ما بتاكلش ما بتشربش ده العيل هيحصل له ايه بقى اكيد؟ ستريس او ايفن حتى ايه؟ او ديس يبقى هنا في هنا سيستيشن اوف فيتال موفمنت ليه؟ حصل فيتال ستريس او فيتال ايه؟ فيتال ديس يبقى واحده مالتي بارا واحده دكاتره مالتي بارا معايا واحده مالتي بارا وبقى لها كتير بتولد وعندها مغص جامد بالبط والعيل لعب العيل وقف لعب العيل وقف يوجوال ايه؟ ستوب ليه؟ لان عيل غالبا ستريس او حصل له فيتال ايه؟ فيتال ديس طب الاكزامينشن يا جماعه الاكزامينشن جنرال ايه جنرالي؟ يعني انا احط عيل اروح لها اللي بقى لها يومين بتولد كده اهوت مع ديت لا بتشرب ولا بتاكل اروح لما اجي اشوف الاقي مالها تعالى نبص عينيها مالها فانكي طب جلدها ماله جيني لابسك طب دراي ايه طب كراك ليه زي انت جاي في امتحان كده دكاتره كلام زي في امتحان بعد طالع من امتحان كده عينيك دخل جوه وجلدك جيني لابسك ولسانك ناشف خالص وشفايفك مشققه تمام اللي هو كراك لبس نفس المنظر تعليق للتحمل نفس المنظر ده وكأن عندك ومستفاد ليه في المعلومات بتاعتك تمام في الورق. فربنا يستر عليكم ان شاء الله. عايز اقول لكم ايه المانجر بعد شويه معايا كده معايا كده. طيب يبقى انا خليك عندكم هنا ايه دراي تام وكراكت لبس وايه لاستيك تبع دكاتره. لو انا بعد كده شفت البلس البلس ماله البلس سريع طب التمبريتشر ماله واطي ولا عالي دي هيدريشن يبقى ايه سب نورمال ولا هاي سب نورمال هاي. يا جماعه المثال ده العربيه بالظبط العربيه لو مش خدتش ميه لو مش شربتش كل يوم ميه يحصل لها ايه تولع صح. انسان زي ما بتطلع عربيه بيسخن لو حصل دي هيدريشن يحصل حاجه اسمها دي هيدريشن فيفر يبقى هنا الواحده ايه بتسخن دي عندها ايه التمبريتشر مالها عاليه. طب سؤال دكاتره طب هنا اليورين والبلاد بريشر مالهم اليورين اوليجوريا والبلاد بريشر ماله هاي هايبو تنشن هتلاقي البلاد بريشر قليل معايا دكاتره واليورين قليل. لو فحصنا البطن هنشوف ايه ونحس ايه حاجه كده جروف اللي هي اسمها ايه اسمها باثولوجيكال ريتراكشرنج ولاقي هنا راس ولاقي هنا باتوكس هتلاقي ده ايه بقى القصه ده الكوز بقى ده الكوز صح او تلاقي كده في تيومر ده الكوز يعني يو كان اكزامين او يو كان فيل ذا كوز اوف اوبستراكشن. بس يا جماعه منكم اللي عمال يحدق هيجي يحصل لها ايه بتورم صح عشان ده سوفت تيشو مع الحد بيورم اللي بيكون حاسس بيه عينيه مورمه وبرده السوفت تيشو عندنا يا سامع على الغلط سوفت تيشو الفاجاين سوفت تيشو السيرفس سوفت تيشو فممكن تلاقي كده الحاجات دي كلها مالها ايديمتس. فتلاقي كده بنا مره شفت في عيان حاجه غريبه جدا السيرفايكال ليبس ديت السيرفايكال ليبس السيرفس ده دكاتره من كتر ما هو ايديمتس بص عمل ايه طلع منين طلع من البطن ما انتش شايفين العينه والله العظيم يا جماعه العينه غريبه جدا البابا طالع منها لبس عينه ايه المنظر ده طلع من المنظر ده مين ده سيرفايكال لبس بكل الاديمه اللي عندها كل الدنيا دي كلها اديمه السيرفكس اديمه في الفاجينا اديمه من كتر الحد في البابا اديمه وكلها دكاتره بقى ناشفه زي الحصبه ليه لانها سخنه كله بيتبخر فهنا عندها اديمه في كل جيتا تراك وكلها ايه وكلها دراي. وانا ببحث كده دكاتره لقيت حاجه غريبه جدا عارفين ايه العيل بيسلم عليا ليه لقيت في هاند نازله هتلاقي هنا البيبي ده ماله الكوز صح بيبي ده ترانسفيرس لاي او وانا ببحث كده لقيت فيه فايبرويد هتلاقي ده برضو ايه الكوز يبقى الكوز كان بي كان بي فيلم. طب لما تسمع العيل اوسكالتيشن العيل ده ماله او ماله داينج اور داين صح ديستريس اور ديس صح العيل ده تعبان او مات ديستريس اور ايه اور ديس. يبقى خلي بالك يا شباب جنرالي العينه دي دي هيدريشن جنرالي دي هيدريشن ابدومينالي ابدومينالي الجروب والكوز البي في الإديمة والدراينس والكوز معايا يا شباب. ولما اجي اسمع العيل قال ده غالبا بيموت خلاص او ان هو اتجع على الله مات خلاص. طب ناو المانجمنت اوف عينه دي هيدريت وعندها بلس رابيد وعندها تمبريتشر عاليه وعندها بلاد بريشر واطي وعندها ليبوريا هذه العينه ينفع ادخلها عمليات كده ولا لازم الاول اعمل لها ريفاسيتيشن صح؟ العينه لازم اعمل لها ريهايدريشن الاول اعمل لها ريهايدريشن سريع. محاليل يا دكاتره طبعا الاثنين كانوا لو محاليل بسرعه جدا جدا جدا. طيب مش بقى كده هعمل ايه اكيد يعني؟ ترمينيشن طبعا باي ايه اكيد؟ بص يا جماعه الاثنين مؤخرا ما عندناش بقى فورسز وبنديس كام فرق ده لا امال ايه؟ سيزاريان هذه البيشنت لازم اعمل لها سيزاريان خلاص بقى هنعمل لها ترمينيشن باي ايه؟ باي سيزاريان. طيب عارفين اذا كانت الراجل التالت بيقص القماش ازاي؟ واخد كده سنيب كده في القماش ويكر ليه بقى بيكر ليه؟ لانها استهمال القماش ماله؟ استريتش فيقوم قص قصه ويكرها بعد كده. ايه رايك لو انت هنا عملت ان هو كده راح هنا في البالون ديت جاي هيتغير كده بالمشر بتاعك فجاه هيتغير ايه اللي هيحصل؟ هتكر ده البالون. انا مره في نايبه فبتعمل عمليتها كده طيب وبتفتح قلت لها المدرس بتاعها فهي فتحت فتحه صغيره كده راح اتكرت اليوتر دايما دي اذا تبع حته يعني من ورا كده بقى ماسك كده في الفاجينا تمام والسيرفس حاجه قد كده بالظبط بالظبط قد كده. طبعا اليوتر اتقطعه اليوتر ارض اتقطعه وكانت حاله بقى ماساويه ماساويه بجد. دكتور محمد يحيى ليه مقوله يقول لك ايه اول واحد بيشتغل العينه ديت بيحاد مسارها يا تكل على الله يبدا عمليه فيري فيري ايزي سيزاريان سكشن ليه بقى؟ بنعلم العيال اللي هم النواب بتوعنا اقول لهم بصوا افتحوا لو حلقة بوستات يفتح فوق في الابر سيجمنت، هي ابر سيجمنت تخينه مش هتطلع لك اكستنشن ابدا، ما تفتحش فيه في اللور سيجمنت، دي اللور سيجمنت هتطلع لك اكستنشن فور شور. فعشان كده اللي دكتور بيكتب لك ايه في الورقه بقى؟ زير انسكشن اند مي نيد ابر سيجمنت زير انسكشن. انا لما باجي اشتغل انا ممكن اعمل اللور سيجمنت، ممكن افتح تحت بطرق خاصه معايا دكاتره، فدي مش عليكم بقى الطرق دي والفنيات دي مش عليكم انتوا، لكن انتوا عليكم ايه؟ لما تلاقي فوق ماكسيمم ستريتش افتح فوق، لما تلاقي تحت ماكسيمم ستريتش افتح فين؟ افتح فوق. يعني هنا بعمل سيلز زيرو سكشن اند مي نيد ابر سيجمنت زيرو سكشن بس كده. يبقى اعمل ايه سبستيشن؟ تاني حاجه تربيشن بايس زيرو سكشن، تمام؟ زيرو سكشن دي دكاتره اوعى تنسى ان مي نيد ابر سيجمنت زيرو سكشن. ده هو ده درس مين؟ درس الاوبستراكتد ليبر. درس الاوبستراكتد ليبر عباره عن ايه؟ درس الاوبستراكتد ليبر دكاتره ان هنا عندنا في تونيك كونتراكشن اند ريتراكشن وذ ماكسيمم ستريتش اوف لور ايه لور سيجمنت معايا يا دكاتره. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ان هو ده فوق كونتراكشن جامده وريتراكشن جامده، تحت بيحصل ستريتش، يتكون هنا حاجه اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج. الكوز هو 3 دي الكومبليكيشن اللي هي بوسي عاليه جدا، وفي كومبليكيشن مكتوب عندكم لطيفه قوي وسلايد ان انت تكون سلايد في عندكم رسمه جميله قوي، رسمين رسمه هيد كده، الهيد دي يا دكاتره ضغط على الفاجينا والدم بلادر وضغط على فاجينا ورا ريكتوم. لو في ضغط كونتيوس بريشر على بلادر قدام وريكتوم ورا كونتيوس بريشر ايه اللي هيحصل الاثنين؟ نعم؟ يحصل ايه؟ ايوه نكروزس بقى يبقى سلاب، ويتكون ايه بين التو اورجانيك؟ اسمها نيكروتيك فيستولا، نيكروتيك فيستولا. ممكن مع برولونج بريشر يحصل نيكروتيك فيستولا ودي مهمه جدا. كده كانت بيكتشر بقى دي هيدريشن والرينج والكوز والإديمة معايا كده، دي هيدريشن وهتلاقي الرينج والكوز والإديمة والعيل غالبا مات او بيموت معايا يا دكاتره، والعلاج هو ريسبشن اول واعمل قيصريه اي بي نيد ابر سيجمنت زيرن ايت سكشن. فدي البيشن عشان ابعد عن لور سيجمنت اللي هي ماكسيمالي بالوند زي البالونه لو لمستها بس بتاعي فرع. طيب نخش بعد كده يا دكاتره على الانكو ارجن الدراي اكشن. ايه الانكو ارجن بقى؟ انت عارفين كده كده انك ارم بتفكرني بمين؟ بتفكرني اي اف. عارفين ايه الفايبر كان بيحصل؟ كل فايبر وايه؟ ودماغ. كل فايبر ودماغ زي ما انت كده الدفعه بتاعتكم اي اف كده شويه. كل واحد شغال بدماغه، مفيش كده ايه؟ بينكم كده الهارموني اللي هي الكوردينيت كده. معايا يا دكاتره؟ فكل فايبر هي شغاله ايه؟ شغاله لوحدها. دي انت عارف اللي يحصل بقى؟ الفكره ان هم لما كل واحد شغال لوحدها دي يبقى هنا في اتحاد ايه؟ اتحاد قوه طبعا. لما كل واحد شغال لوحدها هل هيحصل ليبر؟ مش هيحصل، عارف هيحصل ايه؟ مغص. بس مغص يعني انا يبقى عندها مغص بس ما عندهاش ليبر. فبنسميها ايه؟ بنسميها كوليكي يوترس. ده الانكو ارجن. معاش معايا دكاتره. يبقى الانكو ارجن خلي بالك اللي بيحصل دكاتره. اول حاجه بتحصل هو ايه؟ مغص. الروح المغص اسمه الكوليك يوترس. يبقى انكو اورنت اول حاجه كوليك يوترس. معايا يا دكاتره؟ ايه اللي حصل كوليك يوترس؟ ان كل فايبر كونتراكت لوحدها، كل فايبر كونتراكت مين؟ لوحدها، فاسمها كوليك يوترس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يا شباب انت عارفين ممكن يحصل بقى حاجه غريبه جدا، ايه بقى؟ برضه انكو اورنت، ودي على فكره كبير ديجري من كوليك يوترس، ان كل واحد كونتراكت لوحدها ماشي كده براحتها، لكن لما تزودها لو انت مثلا مش واخد بالك وفجاه الرحم ده مش سبوندنج وعايز اوكستوسن، خلي بالك ان دي الكوردنت كونتراكش فيها زياده، فالكوليكيتس كل فايبر شغال وحدها، فممكن واحد ما يعرفش بقى يقول لك عامل زودها اوكستوسن، ده يبقى عليها في المستشفى اي واحد طالعه 505 اوتوماتيك كده على طول، ممكن يبقى عندها كوليكيتس. لو اديت لها 505 ايه اللي بيحصل بقى؟ الكوليكيتس كله كونتراكت حته واحده. الكوليكيتس كله كونتراكت ايه؟ حته واحده. بارك واحد. اسمها تونيكالي كونتراكت يوترس، يعني كل كونتراكت ما بيفكش معايا، كل كونتراكت ما بيفكش خالص. هل ممكن يحصل لها ولاده؟ مش هيحصل ولاده، ليه؟ ما بيفكش كله على العيل، بس كونتراكت على العيل كونتراكت. طب فين الفك عشان يعمل كونتراكشن مره ثانيه؟ لا، هو كونتراكت واقف على كده، تمام؟ زي كده سبازم المصري، زي سبازم في لعيبه ينفع يلعب سبازم، ما ينفعش. فهنا حصل هنا ايه؟ ثاني حاجه اسمه تونيكالي كونتراكتد يوترس، ده سيفير ديجري من الكوليك يوترس. الحاجه الثالثه اللي ممكن تحصل كمان غريبه جدا، مش انا خدنا حاجه اسمها فاندل دوميننس؟ يعني ايه فاندل دوميننس؟ يعني فوق مين ماله؟ كونتراكشن فوق قويه وتحت ملام. يلا لو قلبناها بقى، لو قلبناها يعني بقت كونتراكشن تحت قويه وفوق مين ضعيف، ويبقى هنا بقى هيعمل ايه الولاده بقى ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الليبرز معاك ترانس الكترو ترانسلر ايه ليبر بقى، مش ترانس فاجينال ليبر، ترانس ما كونتراكشن يا جماعه فوق بقى، يعني فوق كونتراكشن فوق ايه؟ تحت كونتراكشن والفوق ريلاكسنج. هيدول منين يعني؟ هيدول منين؟ مش هتقول طبعا صح. اللي اسمه ايه بقى؟ اسمها هايبرتونيك لوور جنتاين سيجمنت. ايه اللي حصل هايبرتونيك؟ الفندل دوميننت اتقلب بقى اللي تحت بقى ماله؟ بقى ما كانش ريلاكسنج، اللي تحت بقى كونتراكتنج، واللي فوق الكونتراكتنج بقى ريلاكسنج. فهنا في ريفرسد بولاريتي، ريفرسد بولاريتي اوف ذا شيء غريب جدا على فكره. دي كلها رغم اليوتر شغال جامد جدا جدا جدا الا ان مفيش ليبر برضه صح. هيبقى في ليبر هنا سواء كان في الكوليك يوترس اللي جوه شغال لوحده، سواء كان تونيكال كونتراكتد. تخيل يا جماعه ده اسمه هايبر تونيك، كل ده اسمه هايبر تونيك. ليه؟ اليوتر شغال جامد جدا هايبر تونيك، بس هل في بروجريس ولا في ستوبج للليبر؟ يعني ممكن اسمي كل هذه الحاجات اسمها هايبر تونيك انرشيا ولا ما ينفعش؟ هايبر يعني كده عندي كام تايب انرشيا؟ نوعين هايبرتونيك وهايبرتونيك. فدي اسمها هايبرتونيك مين؟ هايبر تونيك انرجي معايا. ايه الهايبرتونيك انرجي عباره عن ايه؟ هايبرتونيك انرجي الرحم شغال جامد جدا جدا معايا دكاتره، ومع كده مفيش ولاده. فاسمها هايبرتونيك انرجي زي حالات مين؟ كوليك يوترس، حالات تونيكالي كونتراكت يوترس، حالات الايه؟ اللي هي هايبرتونيك لور ريفاين سيجمنت معايا شاف. طيب سؤال بقى، ايه اللي عمل كده؟ غالبا اللي عمل كده مش اي، بص يا جماعه الليبر كله المبنوع باور زي دوت، المشكله في الباسنجر يا اما في الباسنجرز، يعني اي مشكله في الاثنين بيك تانيين في الباسنجر، اي حاجه اي حاجه الليبر، اي حاجه في الباسنجر، اي حاجه في الباسنجرز تعمل كده. يعني على فكره دكاتره السي بي دي يعمل المنظر ده، على فكره لو العيل كبير يعمل المنظر ده، لو مال برزنتيشن يعمل المنظر ده، لو مال بوزيشن يعمل المنظر ده، وكان الباور كده هي اي بتلك الباور، اي ابنورمال باسنجر، اي ابنورمال باسجز بيحصل فيه مشكله فين؟ في الباور. يعني مشاكل الباور كلها كلها لازم ملاحظين هي سكندري لمشاكل في الباسنجر او في الباسجز. مشاكل الباور كلها كلها عباره عن مشاكل في الباسنجر او مشاكل في الباسجز. طب سؤال يا كابتن، سؤال مهم قوي. هنا انا ممكن اعملها القصه دي انا اعملها بنفسي. لسه هنا من شويه، اعملها بنفسي ازاي؟ نعم؟ بس اسمها ايه بقى دلوقتي؟ انت عارف الاكسجين ده سلاح ذو حدين، ان هو بتستخدمه تمام بطريقه كويسه وده اسمه جود يوز اوف او اوبتيمال يوز اوف اكسجين. لو انت استعملته بالغلط يبقى اسمها ايه؟ اسمها مال يوز اوف اكويبمنت. يبقى هنا اوعى تنسى مشاكل، مشاكل تحصل في الباور سكند للباسنجر سكند للباسجرز مع مال يوز اوف اكويبمنت. طب ايه المال اللي هي كوميونيكيشن ممكن تحصل؟ كلمه واحده ايه قولها لي تاني بقى زي مين بقى؟ يس انا برونج ليبر، يس انا كده ستريس، يس انا بريماتشور شورت برينز العيل مش لابس حلو، يس انا كولابس اوف كورس. ممكن تتدخل انت وتعمل فورس حاجه زي كده عشان تولد العيال وتعمل لها انجري، ممكن تعمله انفكشن، ممكن يحصل اوبستراكشن زي الكلينيكال كونتراكتد والعيال يحصل له ايه؟ يموت. يعني معنى كده دكاتره ان البوسي برضه هنا شغاله برضه او البيس هنا برضه شغالين عادي جدا. كوميونيكيشنز ماترنال وكوميونيكيشنز ايه؟ في تاني. ممكن يحصل رابشر يترس؟ ممكن. لو عزلت اكسوسن كمان يحصل فاست تيبل بقى ويحصل رابشر يترس. طب سؤال دكاتره بقى، سؤال. ايه الكلينيكال بيكشر بقى عندنا بقى المنظر ده؟ ايه الكلينيكال بيكشر اللي فاكره؟ خلي بالك بقى الكلينيكال بيكشر اهوت هنا هتلاقي ان العيانه دي مالها؟ برضه عندها دي هيدريشن لانها عندها برولونج ليبر صح؟ يبقى دي مش عندها ايه؟ عندها برولونج ايه؟ برولونج ليبر. معايا اللي فاكره؟ السيمبتومز برولونج مين؟ برولونج ليبر دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عندي بعرفها وانا واقف على باب الكشك عرفت ولا اعمل لها مونتر غير انا اعرفها كده بالهواء ازاي بقول لكم ازاي. العيانه الطبيعيه بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها كونتراكشن دقيقه وريلاكشن دقيقه صح؟ مش الكونتراكشن 3 ل 5 10 دقايق؟ يبقى دي كونتراكشن دقيقه، لو قلنا 5 كونتراكشن كونتراكشن الكونتراكشن كام؟ 60 ثانيه. يبقى كونتراكشن دقيقه ريلاكشن دقيقه، يعني انت تقعد كده دقيقه وتريح دقيقه صوت دي وتريح دي. لكن هنا بتفكر هل انت ملاحظ هنا في اي ريلاكسيشن في النص؟ في اي ريلاكسيشن؟ مفيش. يبقى ده عادي مالها بتصوت على طول. عندها ايه؟ عندها بيرسيستنت بين، ودي بوينت مهمه جدا. يبقى خلي بالك بقى بتفكر وانت السنه الجايه ان شاء الله بتتابع العيانه، العيانه بتصوت على طول اللي عندها بيرسيستنت بين، اعرف عندها ايه؟ عندها ان كوردينيت ديفايس اكشن، يعني عندها لخبطه مش هتولد العيانه عمرها ما هتولد، يعني عندها ان كوردينيت ديفايس اكشن، يعني عندها بيرسيستنت بين. بيرسيستنت بين على فكره اللي فاكره برضه غالبا عيانين دول بيبقى عندهم رشف من برينز، غالبا بيبقى عندهم بريماتشور رشف من برينز. حد يقدر يقول لي ليه؟ غالبا عارفين ليه؟ مين هنا هيقول مين؟ ليه؟ يقول لي ليه؟ ها؟ لا ها اللي بيطلع رشف من برينز بيطلع مين؟ جوستا جلاندز. وانت عمال مبارك دي مين؟ اوكسون. يعني انت عمال زودت هنا اللي هو ستيميليشن اوف ذا مين؟ اوف ذا يوترس. يعني انت من بره مش واخد بالك دي اوكسوس، وهي من بره طلعت بروستا جلاندز. المفروض انا كاتب انا ما اعرفش من برين ماليش اوكسوس، استنى شويه اشوف البروجرس ايه والليفر ايه. يعني المفروض انا كاتب هنا لما انا اعمل هنا رشف من برين ماليش اوكسوس، استنى اشوف البروجرس ايه. لو بروجرس ده حلو ماليش حاجه، لو بروجرس وحش داوت اوكسوس. لكن غالبا تلاقي الناس كلها بيعملوا ايه بقى؟ تلاقي عندنا في المستشفى كل رشف من برين اوكسوس على طول معايا. تلاقي العيال طبعا 5 يا رشف من برينز وعلى اوكسوس غلط. التركيبه بتطلع بروستا جلاندز من جوه، بروستا جلاندز مدي من بره اوكسوس. اهو ده بجد اللي اسمه ماليوز اوف البوليكس. مالي المفروض البوليكس دي على قد ايه؟ على قد زي ماكس الاكل على قد بالظبط، مش دي كده عماله على بطال معايا دكاتره. فده يحصل ايه؟ ماليوز اوف البوليكس. طيب ايه الساين بقى يا دكاتره؟ اهم ساين حاجه واحده بس، اهم ساين حاجه واحده بس. ايه المهم؟ ايه ده؟ بص عليها في الساين، مش هبص على الديهايدريشن، هبص على حاجه واحده بس. مين ده يقول لي يا جماعه حاجه واحده دي؟ استنى ما هنا مفيش رينج، انت عارف هنا في ايه؟ المفروض بين الكونتراكشن والكونتراكشن الرحم ماله؟ ريلاكس. لكن لو هنا لقيت بين الكونتراكشن والكونتراكشن الرحم لسه كونتراكتين. يعني يا دكاتره الرحم ما بيفكش ان بتوين كونتراكشن. يعني البيزل تون از هاي. يبقى كلمه السر هنا في الاكزامينشن ان البيزل تون از هاي بس. يعني ما فيش هنا. بصوا يا جماعه كل في يوترس تونيكالي كونتراكتد هايبر تونيك لور سيجمنت بين الكونتراكشن والكونتراكشن ما فيش ريلاكسيشن. دي القصه ان البيتا تون از انكريز، البيتا تون از انكريز. طب ايه بروفلاكسس؟ كان المفروض ما فيش فيها دكاتره بروفلاكسس في العلاج بقى. ما لا يعني ما تفرضش تمام في ستاد اوكسوس ما تتعملش ماليوز اوف امبولكس. لو حصل معاك تعمل ايه؟ لو حصل معاك حاله زي كده تعمل ايه؟ نعم؟ لا ما انا هعمل انا دي عيانه الليبر فتعمل سبريشن بس تعمل ايه؟ نعم؟ اولا في حاجه، اولا بنبدا نعتبر ده ايه؟ مال برزنتيشن، مال بوزيشن، سي بي دي. لو عندك سبب زي كده للقيصريه معنى تعمل ايه؟ قيصري؟ يبقى لو عندك سبب للقيصريه من قيصري زي مين؟ زي سي بي دي. ما هو مش هينزل عيل كده كده يبقى تعمل قيصري. مال برزنتيشن ترانزفيرس لاي بريتش اعمل ايه؟ اعمل ديزنفكشن. خلاص؟ لو في عندك انديكيشن اوف سكشن اعمل سكشن، ما عندكش انديكيشن اوف سكشن تعمل ايه بقى؟ لو ما عندكش انديكيشن اوف سكشن هدي انتي سبازمودكس. عشان نوقف الكونتراكشن شويه. انتي سبازمودكس. معايا يا دكاتره؟ عارفين حاجه قويه جدا بتقلل الكونتراكشن جدا وبتظبط الكونتراكشن هي ايه؟ هي ايبيديورال انستيزيا. قويه جدا. ايبيديورال انستيزيا. حتى الانرجيتكس يعني حاجات كده مسكنه انتي سبازمودكس ايبيديورال انرجيتيا حد فلوس صلح الدنيا يعني ادي فلوس ادي انت سبازمودكس عشان تقل لك كونتراكشن معايا اللي فاكره انت سبازمودكس انرجيتيك او ايبيديورال انستيزيا بيقلل شويه الكونتراكشن بيقلل البين ويقلل الكونتراكشن شويه يهدي اليوترس شويه يبقى انت سبازمودكس انرجيتيك ايبيديورال كل ده بيهدي الرحم كل ده بيهدي مين الرحم ده كده وادي فلوس ولو لم تستجيب هعمل ايه على طول سيزاريان سكشن بس كده يبقى المانجمنت ما يحصلش معاك كده لو حصل معاك ماشي تمام لو حصل معاك لو افحص العيانه لو عندك انديكيشن سيكشن اعمل سيكشن ما عندكش انديكيشن هد الرحم ولو ما ينفعش اعمل قيصريه نهديه ازاي؟ انرجيتكس اند سبازمودكس ايبيديورال انستيزيا ولو ما ينفعش اعمل ايه؟ ازاي اللي بعديها بقى يا دكاتره في الانكوردنت هي حاجه اسمها كونستريكشن رينج يعني اول حاجه هنا كان عندنا هايبرتونيك انيرشيا دي واحد. الحاجه الثانيه يا دكاتره هو كونستريكشن رينج. خلي بالك احنا كده خدنا كام رينج كده النهارده؟ ثلاثه رينج صح؟ رينج اللي هي مين؟ باثولوجيكال وفيسيولوجيكال ريتراكشن ودي اسمها كونتراكشن او ريتراكشن. لانها بتفك ترجع في المكان. ودي اسمها كونتراكشن او او كونستريكشن. كونتراكشن او كونستريكشن عباره عن ايه؟ بص يا جماعه عباره عن ايه؟ عارفين اليوتر ده ليه كام لاير من المنصل؟ انر ايه؟ سيرفر وميدل مين؟ اوبليك واوتر مين؟ انا عايز بقى اللي كاتب انر سيرفر هي دي بقى. جت فيها سبات من المنظر ده كده. يبقى هنا في هنا ايه بقى اللي بيحصل هنا ايه؟ هنا سبازم هنا اوف ذا انر سيركلر ماسل فايبر بس كده. اسمها ايه؟ اسمها كونستريكشن او كونتراكشن رينج. مع اسمها اللي كاتبه ايه بقى؟ اسمها كونستريكشن او كونتراكشن. ليه اسم ده اسمها شرودر ديزيز؟ شرودر او مش ديزيز بقى شرودر رينج. اسمها شرودر رينج. برافو عليك. الشرودر دي رينج. الشرودر بتاع مين؟ بتاع الميتروباثيا هيموراجيكا. بتاع الميتروباثيا هيموراجيكا. شرودر. الشرودر ده بتسال كتير قوي بتوع عين شمس يعني خدت مش ازهر عين شمس. الشرودر رينج. هي نفسها ليه؟ اللي جاي مره سؤال جيب انا كان قلت شرودر رينج. في ناس كتير قوي ما عرفوش الشرودر رينج دي. تمام؟ لا الشرودر رينج دي اللي هي اسمها كونتكشن رينج. عباره عن ايه؟ عباره عن سبات بيحصل فيه الانر سيركلر ماسل فايبرز. على فكره بتحصل في اي ستيج؟ فيرست ستيج، سكند ستيج، ثيرد ستيج. يعني لغايه ممكن تحصل ديتش اللي هي دي تحصل فيرست ستيج، سكند ستيج، او ثيرد ستيج. يعني ايه فيرست ستيج سكند ستيج؟ على البيبي. على اي جروب البيبي؟ على قده، على وسطه، على ايديه، على ليف. يعني ممكن يحصل الرينج دي تحصل على اي جروب البيبي، فتحصل فيرست سكند ستيج. أو ممكن تحصل حتى على البلاسينتا، بص أنا كاتب على البلاسينتا إزاي؟ أدي بلاسينتا كده وكده. يعني ممكن حتى إيه في الثيرد ستيج. يعني الريتيشن جامد جدا يدرس، الريتيشن جامد. فممكن تبقى قافلة على مين؟ على البلاسينتا. ليها منظر كده، عارفين المنظر ده اسمه إيه؟ المنظر ده شبه مين؟ شبه عارفين أيام زمان جدا كان في ساعة رمل كده ويقعدوا يجيبوا فيها كده. فدي شبه الساعة الرملية. اسمها الساعة الرملية. أور جلاس أبيرنس. حلوه الساعه دي على فكره. اه والله عايزين نجيب ساعه زيها كده. من بعد اسال خلاص كده ما بقتش موجوده. والله موجوده؟ حتى والله حلو. اجيب في البيت واحده ساعه زي دي لازم. معايا دكاتره اللي هي اسمها اول جلاس ايه؟ اول جلاس ابيرنس او الساعه الرمليه. البلاتينتا كده مقفول عليها كده دكاتره اسمها اول جلاس ابيرنس. اول جلاس ابيرنس. معايا دكاتره ولا مش معايا؟ طب ايه سبب الكونتشر رينج؟ ايه سبب الرينج دي؟ حد يقدر يقول لي؟ لا لسه ايهاب لسه ما غششتكم هناك. يا مشكلة فيه الباسنجر، يا مشكلة فيه الباسنجر تيما مانيوز اوف اكبوليك. يبقى هنا ممكن اي مشكلة في الباسنجر، مال برزنتيشن، مال بوزيشن، ماكروسوميا، اي مشكلة في الباسنجر زي تي بي دي او مانيوز اوف اوف اكبوليكس. معايا ده مش معايا؟ طيب سؤال، حاجة تانية مرة حصلت مع مدرس كان لسه بيستلم جديد خالص كان تحت ايه على طول. تمام؟ كويس في الجيل. فاحنا بنقعد بقى مع مدرسين صغيرين شويه نعلمهم شويه. بنبقوا جامدين بعد كده نحسمهم بقى يقوموا في الحوادث. وهكذا وانا عليهم من اكبر مني وهكذا. معايا اللي فاكره؟ فلو حصل ايه بقى؟ النايب وهو داخل كده راح نايم انا مش نايم قوي فعندهم عاده وحشه قوي النواب. ايه بقى؟ اللي هو لازم يدخل جوه الرحم. يشوف بلاستيكه فين مثلا ممكن يفصلها وعينها صاحيه. او واحده بنت بسيط كده لايت انسيزيا. الحاجه دي فيري فيري ايرنت للرحم. داخل جوه الرحم فيري ايرنت للرحم. لو اندر لايت انسيزيا. ايه اللي حصل يا كادره؟ اللي حصل بقى ان لقيت ان المدرس بيداري الحالي الحق ده حصل مش يدرس. ليه بقى؟ حس كده حته مدوره كده والكور دي داخل فيها، حاجه مدوره كده والكور داخل فيها. فقال لك بس راح انفجر معايا كده والبلاسيندا في البطن، وادي الخور بتاع مين؟ بتاع راشد يدرس. انا شكيت في ايه بقى؟ انا ببحث كده دي طبعا صغير ما ينفعش، دي واحده والده. انت ده لغايه فين اكيد؟ لغايه الامبرايتس. الحاجه الثانيه اللي كانت الخور ده ريجلر جدا زي ما بيكون فعلا سبازم. فالموضوع كان سهل قوي. انا عملت ايه بقى؟ رحت بدات تبديل، قلت له عايز تبديل، بدات تبديل. بدات تبديل قلت له بص عايز بقى ايه؟ عايز ديب جنرال انستيزيا. ديب جنرال انستيزيا، بتاع الهالتين على الاخر. انا لو كنت في الكارديولوجي كان في امبولتين كده بتباع عند الكارديولوجي كده، تمام؟ استخدام موجود في الصيدليات بيتباع في الصيدليات مش موجود عندنا في المستشفى، حاجه اسمها اماي نايترايت. في الكارديولوجي حلو قوي، اماي نايترايت بيكسروه على الشاشه، اي حد عنده كرونيك سباس بيتنفسه. اسمه امايل نايترايت. للاسف الدكاتره انا مش عندي هذه الامبولات، لكن عندنا هي عندنا دي عندنا هالوسين. قلت التغيير اسمها هالوسين على الاخر، اسمها هالوسين على الاخر. اول ما عيني نامت خدت البيت كلي، خدت هالوسين جامد، لقيت السن هذه السبات راح فك خلاص. دخلت ايديا جبت مين؟ جبت بلاسنتا وطلعت. المشكله بتحصل دايما هو ايه بعد كده؟ هو بوست باستر هيموريدج. قلت لهم بص يا جماعه طلعت بلاسنتا جال يقفل هالوسين، اديني بقى البوليكس بقى مستنط. اديني البوليكس ايه؟ لون عين. معايا دكاتره؟ فعلاج القصدي عباره عن ايه؟ لو حصل ثالث ستيج هو ماي نايترايت، معايا دكاتره؟ او ماي نايترايت او دي جنرال انستيزيا، وبعدين ودي بلاسنتا، بعد كده افويد البوست باستر هيموريدج، ادي وقف الهالوسين على طول ودي البوليكس. اما لو حصل في السكند ستيج او فيرست ستيج العيان ما اتولدش، معايا دكاتره؟ فلو هو هنا السيرفيس كان فوضى ليه؟ فيرست وسكند دكاتره عايز ما اتولدش عايز يستجوب. لو السيرفيس فوضى ليه والعيان قدامك ممكن تعمل له ايه؟ فورس. طب لو لسه السيرفيس متكون 4 سم 5 سم والعيان مقفول عليه هتعمل ايه؟ هتعمل له سيزارين ايه؟ سكشن. يبقى لو عيان لسه جوه والسيرفيس لسه متكون سيزارين. لو السيرفيس مفتوح والراس قدامك خلاص بقى ماشي كده هقول لها اديهم جان انستيزيا برضه مفيش مشكله اديها جان انستيزيا ونادي الراس بمين؟ بفورسز. يبقى خلي بالك فيرست سكند ستيج العيان ما اتولدش، لو العيان ما اتولدش والسيرفيس لسه متكون سيزارين. لو السيرفيس مفتوح على الاخر فويد اريدت هديها جان انستيزيا وانا ادوب نفسي بفورسز. لو مره ثانيه يا دكاتره مره ثانيه لو في ثيرد ستيج جاب بيبي اتولد خلاص فاضي بلاسنتا كلام فارغ نص كيلو اخش اجيبه هديها يا اما جان انستيزيا او ماي نايترايت واخش اجيب بلاسنتا وكير افويد البوست بارتم هيموريدج. لكن لو العيال لسه جوه يا دكاتره العيال لسه جوه فيرست ستيج سكند ستيج لو الفيرست فويد اريدت فورسز لو نوت فويد اريدت هعمل سيزون انفكشن. طب لو عندك سيزون انفكشن يا دكاتره بص عشان حاجه فنيه صغيره كده لو عندك سيزون انفكشن تفتحها بالعرض كده وهنا في سباز ولا تفتح بالطول كده هو على السباز لو تقطعه عشان يقدر يفتح ويطلع بسهوله. يا سيزون انفكشن تعملها فيرتيكال على اللي هو على الرينج ولا تعملها ترانسفيرس؟ اني مور لوجيك طبعا هو الفيرتيكال انفكشن عشان اقص مين؟ الرينج صح عشان دي تفتح واجيب العين واجيب العين. يبقى خلي بالك في الزيرو انفكشن بعملها ايه؟ بعملها فيرتيكال سيزون انفكشن فيرتيكال لور سيجمنت سيزون انفكشن بفتحها هي بالطول وليس بالعرض. معايا دكاتره؟ اخر حاجه عندنا خلاص بعد ما خلصنا الكونسيشن رينج اخر حاجه عندنا في عندكم مقارنه بين الريتراكشن رينج والكونسيشن رينج. هقول لك الاخر كده بس هي انتوا المفروض انتوا عارفينها سهله مفيش حاجه توصلها في الاخر برضو عشان يحب يسمع كل كلمه في الدرس في الكتاب هقولها لكم برضه. اخر حاجه عندنا في دقيقه واحده اقولها لكم اللي هو والعيال مش فاكرها ممكن يمشي هو السيرفايكال ديستوشيا. ايه السيرفايكال ديستوشيا يعني ايه؟ سيرفايكال ديستوشيا يعني ايه يا دكاتره؟ سيرفايكال ديستوشيا معناه ان السيرفكس مش عايز يوسع. سيرفايكال ديستوشيا يعني ديست يعني ابنورمال. وتوشيا يعني ليبر. يعني السيرفكس مش عايز يوسع. معايا كده؟ بس بالرغم ان في جزء يوتراين كونتراكشن. سيرفايكال ديستوشيا عباره عن ايه؟ عباره عن فيلير اوف سيرفايكال دايليشن. مش عايز يوسع. ان سبايت اوف ريجولار يوتراين كونتراكشن. لازم ديبريشن بالطرواز. يعني رغم ان في فوق كونتراكشن زي الفل الا ان السيرفكس مش عايز يوسع. معايا دكاتره؟ ده اسمه سيرفايكال ديستوشيا. يعني ايه سيرفايكال ديستوشيا؟ رغم ان الكونتراكشن فوق شغاله تمام الا ان السيرفس مش عايز يوسع دي اسمها سيرفايكال ديستوشيا. معايا دكاتره؟ ايه السبب؟ تعالى يكون السيرفس دوت تخين شويه كده وضخم شويه ما حصلش فيه ان هو تحول المنظر ده. عارفين المنظر ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاطط هنا سيرفايكال رايبنينج اهو. السيرفس هيبقى رايب معايا بيبقى المنظر بالمنظر ده كده بالظبط. بقى فيري سوفت كده. طري كده وجميل. لكن هنا ما حصلش سيرفايكال رايبنج. معايا دكاتره؟ بيعمل هنا ايه؟ سيرفايكال ديستوشيا. او ممكن ايه كمان؟ او ممكن يبقى السيرفيس دوت يا دكاتره فيه سبازم. هو السيرفيس ده مش فيه ماسلز ولا ما فيهوش ماسلز؟ فيه ماسلز ما فيهوش ماسلز السيرفيس. كام في المية منه ماسلز؟ 10% منه ماسلز. و 90% منه ايه؟ كولاجين. كولاجين. 90% منه كولاجين. 90% منه كولاجين و 10% ماسلز. ساعات يحصل لها سبازم. ما يفتحش السيرفيس، السيرفيس ده بيحصل فيه ايه؟ ما يفتحش ليه؟ يا اما هو فيه لاك اوف رايبنينج. عارفين علاجها ايه دي على طول؟ لاك اوف رايبنينج بروستاجلاندين. طب لو فيه سبازم علاجه ايه؟ انتي سبازموتيك. انتي سبازموتيك فوق. او ممكن الدكاتره يبقى فيه هنا كمان ايه كمان ممكن هنا فيه تيومر او فايبروزس ما يفتحش عارفين علاجها ايه بقى على طول لو فينا تيومر او فايبروزس علاجها ايه علاجها الريسبشن دي اسمها سكندري سيرفيكال ديستوشن سكندري تيومر سكندري فايبروزس ودي بقى علاجها اللي بقى علاجها هو الريسبشن معايا يبقى دي اسمها سيرفيكال ديستوشيا يا برايمري يا سكندري برايمري يعني فايبروزس لاكو برايمري وعلى حسب الكوز بروستاجلاندين او انت بتمرض يا اما سكندري تيومر سكندري فايبروزس ولا جت الريسبشن في ما بيجي في الاخر خالص اسمه بولوند ديبر يا دكاتره البولوند ديبر دوت سؤال بتاع الازهر جميل دايما دايما في عين شمس ده هيتشرح بقى بس بطريقه غير كده المقطوع عندكم بنص صفحه تمام هو المانش بتاع هو البولوند ديبر ده سؤال تجميع بيجمع فيه كل حاجه فده اللي شرحه في مراجعات بقى هو نفس اللي اتشرح يعني مش هشرح بقى كده مثلا اكشن مش هشرح في مراجعات مش هشرح السي في دي في مراجعات لكن اشرح بقى كل دوت ان بولوند ديبر تعالى ده سؤال كبير جدا انا هجمعه في اخر المراجعات ان شاء الله بيجي في الازهر كل سنه في عين شمس ما جاش ولا مره لو جالكم السنه يبقى سؤال صعب جدا جدا جدا في مقارنه بين الريتراكشن رينج والكونتراكشن رينج ايه الفرق بين الاثنين الكونتراكشن رينج دي بتحصل في اي ستيج ثيرد ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج الكونتراكشن او الكونتراكشن لكن الريتراكشن امتى في الفرز والسكند هل ممكن يحصل سايت ليبر مع بلاسنتا لا ممكن طبعا يبقى خلاف هنا الريتراكشن رينج بتحصل امتى فيرست والسكند دي ستيج بس معايا يا دكاتره لكن الكونتراكشن رينج بتحصل امتى في اي حاجه معايا يا دكاتره الكونتراكشن رينج ما حصلش معاه قوي في ده ستريس جامد من ده الريتراكشن الكونتراكشن رينج ما حصلش معاه رابش يدرس لكن الريتراكشن رينج يحصل معاه رابش ده ممكن يحصل معاه رابش يدرس لا طب لكن ده يحصل معاه ايه رابشر ايه رابشر يدرس معايا يا دكاتره مش معايا طيب علاج الريتراكشن رينج ايه ريتراكشن سيزاريان طب دي علاجها ايه اماين نايترايت او دي جانسيسيا معايا يا دكاتره او سيزاريان انفكشن طب اين تقع الريتراكشن رينج يعني كده انا عيد تاني الريتراكشن رينج مره تانية ولكن تحصل في اي ستيج تمام ممكن تعمل فيها ستريس جامد رابشر يوترس تمام علاجها سيزاريان انفكشن ومكانها فين دايما مكانها مكان ثابت ما بين ابر سيجمنت ولور سيجمنت لكن الكونتراكشن رينج دي يا دكاتره بتحصل في اي مكان في اليوترس هي سبيد اوف لينر سيركل باتر فايبرز اي مكان تمام اي جروف في العيب يعني حوالين النك حوالين الوسط حوالين الليب او حتى ايه من بعد ليبر اوف ذا يوث بيبي وعند البلاسينتا تعمل اور جلاس ايه اور جلاس ابيرنس كده احنا كده خلصنا الحمد لله رب العالمين ادونتر اكشن طيب الكونتراكشن هنا في وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.